السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. نبدأ درسنا الثالث من استقراء تراث الإمام ابن تيمية رحمه الله، وقد اخترنا أن يكون الباب الأول في تزكية النفس وإخلاص العبادة لله تبارك وتعالى، واخترنا أن تكون البداية مع كتاب أراه من أنفس كتب الإمام ابن تيمية رحمه الله في هذا الباب، وكذلك هو نموذج رائع لشرح السنة النبوية. لكن اخترت أن نفتتح الدرس اليوم بنقلين مهمين، النقل الأول عن الإمام مالك رحمه الله، والنقل الثاني عن ابن تيمية. ذكر قاعدة مهمة في تنوع الأعمال الصالحة وتنوع شعب الإيمان، كأنه شرح لكلام الإمام مالك. فالنقل أولا عن الإمام مالك رحمه الله: كتب عبد الله العمري العابد إلى مالك يحضه على الانفراد والعمل، فكتب إليه مالك، يعني عبد الله العمري كان عابدا زاهدا، لم يكن مهتما بفكرة العلم أو تحصيل العلوم، لكنه كان مهتما بالعزلة والانفراد والعمل والعبادة ونحو ذلك. فكتب إلى الإمام مالك ينصحه أن يترك يعني اهتمامه الكبير بالعلم، وأن يهتم بالسنن والمستحبات والانفراد والعزلة ونحو ذلك من الأعمال الصالحة. فكتب إليه مالك فقال: إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، فرب رجل فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصوم، وآخر فتح له في الصدقة ولم يفتح له في الصوم، وآخر فتح له في الجهاد، فنشر العلم من أفضل أعمال البر، وقد رضيت بما فتح لي فيه، وما أظن ما أنا فيه دون ما أنت فيه، وأرجو أن يكون كلانا على خير. ابن تيمية رحمه الله يعلق على هذه الفكرة، وهي فكرة تنوع العبادات وتنوع شعب الإيمان، بحيث يأخذ الإنسان من هذه الشعب ما يناسب قدرته، وما يكون قويا على فعله، وما يكون يعني أكثر نشاطا عند فعله، وما يكون أقدر عليه. قال ابن تيمية رحمه الله: الناس يتفاضلون في هذا الباب، فمنهم من يكون العلم أيسر عليه من الزهد، ومنهم من يكون الزهد أيسر عليه، ومنهم من تكون العبادة أيسر عليه منهما. فالمشروع لكل إنسان أن يفعل ما يقدر عليه من الخير، كما قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وإذا ازدحمت شعب الإيمان قدم ما كان أرضى لله وهو عليه أقدر، فقد يكون على المفضول أقدر منه على الفاضل، ويحصل له أفضل مما يحصل من الفاضل، فالأفضل لهذا أن يطلب ما هو أنفع له وهو في حقه أفضل، ولا يطلب ما هو أفضل مطلقا إذا كان متعذرا في حقه أو متعسرا يفوت ما هو أفضل له وأنفع، كمن يقرأ القرآن فيتدبره وينتفع بتلاوته، والصلاة تثقل عليه، يقصد طبعا بالصلاة النوافل، ولا ينتفع منها بعمل، أو ينتفع بالذكر أعظم مما ينتفع بالقراءة، فأي عمل كان له أنفع ولله أطوع أفضل في حقه من تكلف عمل لا يأتي به على وجهه، بل على وجه ناقص يفوته ما هو أنفع له. هذا النص يا شباب هو في رأيي من أنفس ما يمكن أن يقال في معنى فاتقوا الله ما استطعتم، أن يختار الإنسان من العمل الصالح ما يناسب قدرته وما يناسب مواهبه. ليس هذا من الهوى، بل هو من الحكمة، أن يختار الإنسان من العمل الصالح ومن شعب الإيمان ما يناسب قدرته وما يناسب مواهبه، فإنه يكون قادرا عليه ويكون نشيطا في أدائه ويكون مستريحا في أدائه. ومع ذلك يضرب الإنسان في كل باب بخير، في كل باب من أبواب الخير يضرب بسهم. لكن ابن تيمية هنا يتكلم عن قضيتين مهمتين. الأولى أن يختار الإنسان الطاعة الأكبر في حياته، أو يعني ما يمكن أن نسميه بابه الأعظم في تقربه إلى الله، أن يختار من العمل الصالح ما يناسب مواهبه. لا يختار من العمل الصالح أعظم العمل الصالح، لأنه ربما يكون أعظم العمل الصالح لا يناسب مواهبه، فيختار من شعب الإيمان ما يناسب قدرته ومواهبه. والله سبحانه وتعالى قد نوع لنا في سبحانه وتعالى في شعب الإيمان، وبين أن شعب الإيمان كثيرة. فهذا التنوع لا يبقى معه شخص أيا كانت قدراته ومواهبه وإمكاناته إلا ويمكن به أن يكون وليا لله تبارك وتعالى، إذا أحسن اختيار ما يناسبه من شعب الإيمان. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر الغفاري رضي الله عنه: إني أحب لك ما أحب لنفسي من الخير لا تأمرن على اثنين، إنك ضعيف. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا أحب له ما يحب لنفسه من الخير، لكن ليس معنى ذلك أن يختار له من العمل الصالح نفس ما اختار لنفسه صلى الله عليه وسلم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم متوليا أمر كل الأمة، لكنه أحب لحبيبه أبي ذر رضي الله عنه ما يناسبه من الخير. وذكر سبب ذلك أن أبا ذر ضعيف، وإن كان أمينا زاهدا تقيا ورعا صادقا عابدا، لكنه لا يقوى على هذه الشعبة من الإيمان، أن يكون إماما أو أن يكون حاكما أو أن يكون متوليا لأمر الناس. فهذه الفكرة الأولى، وهي أن يختار الإنسان من العمل الصالح ومن شعب الإيمان ما يناسب مواهبه. الفكرة الثانية، إذا ازدحمت هذه الشعب في وقت ما، في وقت معين أمام الإنسان، مثلا أن يقرأ القرآن أو أن يصوم أو أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، أو أن يذهب إلى درس يعني يدعو الناس ويعلمهم، أو أن يذكر الله، أو أن يعني يساهم في مشروع خير فيكفل يتيما. أحيانا يزدحم مع الإنسان هذه الشعب، ربما كان يحتاج إلى سفر طويل ليعطي أموالا لبعض الناس، هو مثلا يحتاج أن يصوم، فهل يقدم هذا أم يقدم هذا؟ فابن تيمية ذكر لك القاعدة الأهم، أو تعتبر القاعدة النافعة هنا، أن تختار من العمل الصالح عند ازدحامه ما تكون أقدر عليه ومستريحا في أدائه. لماذا شباب؟ لأن هذا يجعلك تقوم به على وجهه، وأنت تقوم به وأنت مستريح، لا تقوم به بتكلف. فلو قمت به بتكلف فقد قمت بأمرين خطأين: الأول أنك تكلفت في العمل، والأمر الثاني أنك فوتت العمل الآخر الذي هو أفضل بالنسبة لك. لكن مع ذلك شباب، في رأيي أن المؤمن أو أن العبد الصالح يحتاج أن يعرف شعب الإيمان، ويحتاج أن ينوع بين شعب الإيمان وأن يضرب في كل واحد منها بسهم. وذلك أني رأيت بعض الناس مثلا في رمضان يعني يفعلون أفعالا من الخير كثيرة، يعني يطعمون الناس ويحرصون على تجهيز الوجبات أو تنظيف المساجد لقيام الليل، لكنهم مع ذلك ينسون أنفسهم من كل قيام الليل أو من الذكر أو من القرآن. في رأيي هذا خطأ. يمكن للإنسان أن يقلل من قدر العمل، يعني بدل ما يقرأ مثلا 10 أجزاء في اليوم يمكن أن يقرأ 5 أو 3 أو 2 أو 2، لكن أن يترك الشعبة من أولها إلى آخرها اعتمادا على أنه يفعل شعبة أخرى، في رأيي هذا خطأ. بعض التجار مثلا يمكن أن يكون تاجرا يتصدق وينفق في سبيل الله، فهذا باب عظيم جدا، لكنه مع ذلك لا ينسى نصيبه من القرآن، لا ينسى نصيبه من تعلم دينه، لا ينسى نصيبه من الذكر ومن الصوم للنوافل وغير ذلك. فهنا نفرق بين الباب الأعظم الذي ندخل فيه ونريد أن نصل فيه إلى أقصى ما يمكن، وبين بقية الأبواب التي نضرب فيها بسهم. طيب، نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في درسنا. وصلنا إلى حديث الإمام ابن تيمية رحمه الله عن أخص مسائل هذا الكتاب، وهي مسألة العصمة. بدأ الإمام ابن تيمية رحمه الله في مسألة العصمة بأمر هو من أخص ما يتميز به الباحث المتميز، وهو تحرير محل البحث أو تصوير المسألة تصويرا دقيقا. صورة المسألة معناها أن يحرر الباحث الصورة التي يريد أن يتحدث عنها بدقة، لأن أحيانا يكون الباب تحته أكثر من صورة، مثلا باب ترك الصلاة، هذا باب كبير. إذا تكلمنا عن حكم ترك الصلاة، فترك الصلاة نفسه تحته صور، منها مثلا أنه يجحد الصلاة فلا يؤمن بها أساسا، أو أنه يؤمن بها لكنه لم يصلي ركعة واحدة، لا يصلي أبدا، أو أنه يصلي الجمعة فقط، أو أنه يصلي ويترك، أو أنه يؤخر الصلاة عن وقتها، فهذا أيضا يسمى تركا. فإذا أردت أن تبحث مسألة ترك الصلاة، فينبغي أن تحدد الصورة التي تريد أن تتكلم عنها. ما فائدة تحديد الصورة؟ فائدتها أن تخرج كل الصور التي لا يشملها محل البحث، وأن تدخل كل الصور التي يشملها محل البحث. الأمر الثاني أن تخرج المجمع عليه تحت صورة المسألة كما سيأتي معنا في مسألة العصمة. الفائدة الثالثة أن تحسن جمع الأدلة من القرآن والحديث وغير ذلك من الأدلة تحت صورة المسألة. الأمر الرابع أن تجمع من أقوال العلماء ما يناسب صورة المسألة. لذلك شباب، الذي لا يعتني بتحرير صورة المسألة فإنه يتعب من جهات: أولا يجمع أقوال للعلماء لا تدخل تحت المسألة، ويجمع أدلة من القرآن والحديث كذلك لا يشملها البحث، كما أنه يتعب نفسه في صور ليست هي المقصودة. فبالتالي الفكرة الأولى في أو المقدمة الأولى عند دراسة أي مسألة أن تحسن تصوير المسألة. ما معنى أن تصور المسألة؟ يعني أن تحدد محل البحث. واضح؟ كلما كان هذا التصوير دقيقا كانت المقدمة صحيحة. لذلك أنتم تعلمون أن المجتهد يمكن أن يكون حكمه ظنيا، يعني إنسان مجتهد اجتهد في مسألة يمكن أن يكون حكمه ظنيا، لا يلزم أن يقطع بكل مسألة، يمكن أن يكون حكمه ظنيا، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر مثلكم وإنكم تختصمون إلي، فلعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول: أنا أقضي بنحو مما أسمع، يعني أنتم كل واحد منكم يقول يعني شهادته، وأنا بناء على قوله أحكم. فقد يكون هذا الحكم ليس صحيحا بناء على كلام أحدكم أنه لم يكن صادقا في كلامه، فلذلك يمكن أن يكون حكم القاضي أو المفتي ظنيا، لكن الذي لا ينبغي أن يكون ظنيا هو تصور المسألة، تصور الواقعة، تصور النازلة. لماذا؟ لأن هذا التصور الصحيح هو الذي يجعلك تفكر تفكيرا سليما، فتذهب إلى الأدلة الشرعية المناسبة، وتذهب إلى جمع أقوال العلماء المناسبة لهذه المسألة. هنا المسألة التي نتحدث عنها هي مسألة العصمة. هذه المسألة تحتها صور. أراد ابن تيمية قبل أن يصل إلى المتنازع فيه أن يتكلم على المحكم الثابت المجمع عليه الذي لم يتنازع فيه أحد له قول معتبر، فذكر أن الأمة اتفقت على أن من سوى الأنبياء يجوز في حقه الخطأ في الاجتهاد، ويجوز في حقه وقوع الذنب منه سواء الكبيرة أو الصغيرة. أما من دون، أما النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقد اتفقوا على وجوب طاعته واتباع أمره وعدم الخروج عن أمره، وكذلك اتفق العلماء على أن الأنبياء الكرام لا يقر على خطأ، لا يقر على خطأ في الاجتهاد، ولا يقر على ذنب إلا أن يتوب منه، يعني أن الله سبحانه وتعالى إذا ذكر ذنبا من ذنوب الأنبياء فإنهم يتوبون منه، يذكر الله توبتهم منه. وصل ابن تيمية إلى محل النزاع، وهو: هل يمكن أن يقع من نبي من الأنبياء ذنب؟ هل يمكن؟ قال ابن تيمية في صفحة 48: ولكن تنازعوا هل تقع منهم بعض الصغائر مع التوبة منها أو لا تقع بحال. فكأنه ضمنا قال إن الكبائر لا تقع منهم، لكن هل يمكن أن يقع منهم خطأ في الاجتهاد ويمكن أن يقع منهم صغيرة ومع ذلك لا يقرون عليها، يعني يتوبون منها، أو لا يمكن أن تقع؟ فذكر قولين. القول الأول قول كثير من المتكلمين من الشيعة والمعتزلة ومتكلمة أهل الحديث، أنها لا تقع منهم صغيرة بحال، وأن الشيعة زادت في ذلك فقالوا لا يقع منهم حتى خطأ أو عمدا. ثم بيّن ابن تيمية رحمه الله أن السلف وجمهور أهل الفقه والحديث والتفسير وجمهور متكلمي أهل الحديث من أصحاب الأشعري وغيرهم لم يمنعوا الوقوع إذا كان مع التوبة، يعني قالوا يمكن أن يقع لكنه يكون يعني يتوب منه لا يبقى مذنبا بغير توبة، كما دلت عليه النصوص، نصوص الكتاب والسنة. إذن الأدلة التي سيذكرها ابن تيمية هنا هي أدلة تبين أن الأنبياء الكرام يمكن أن يصدر من الواحد منهم ذنب، هذا الذنب ليس كبيرا ويمكن أن يقع منه خطأ في الاجتهاد، لكنه لا يقر على خطأ ولا يبقى مذنبا بغير توبة. فلذلك سيأتي بأدلة تبين هذه الفكرة. الأدلة التي سيذكرها شباب يمكن أن تكون مطابقة للفكرة كلها، ويمكن أن تكون ضمنية أو جزئية لجزء من الفكرة. بمعنى الفكرة المتكاملة عندنا هنا أو القدر الذي يريد أن يصل إليه ابن تيمية أو النتيجة هي أن الأنبياء الكرام يمكن أن يقع من الواحد منهم خطأ في الاجتهاد أو ذنب صغير، لكنه لا يقر على هذا الخطأ ولا يبقى مذنبا بغير توبة. هذه يعني مجمل النتيجة، لكنه هنا سيذكر أدلة أوسع من هذه النتيجة، فسيتكلم عن التوبة وأن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وغير ذلك، لكنه سيصل إلى مسألة مهمة وهي بيان الأصل الذي بنوا عليه الآخرون قولهم في مسألة العصمة. يعني الذين قالوا بإن أن الأنبياء لا يقع منهم ذنب بحال ولا خطأ في الاجتهاد لم يبنوا ذلك على آيات وأحاديث يعني من الكتاب والسنة، وإنما بنوا ذلك على مسلمات أو مقدمات جعلوها أصلا، ودخلوا إلى نصوص الوحي فحاولوا أن يأتوا من الوحي بما يشهد لهم، وأن يؤولوا كل النصوص التي تخالف نتيجتهم. فابن تيمية هنا سيبين هذا، سيستدل لكلامه ثم يبين الأصول الخطأ التي بنوا عليها قولهم. نحن في صفحة 49. قال ابن تيمية رحمه الله: فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وإذا ابتلي بعض الأكابر بما يتوب منه فذلك لكمال النهاية لا لنقص البداية، كما قال بعضهم: لو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه. يعني يريد أن يقول ابن تيمية أن الله سبحانه وتعالى يحب التوابين، والله سبحانه وتعالى قال: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بآخرين يذنبوا ويغفر لهم. فالله سبحانه وتعالى يحب التوبة ويحب التوابين ويحب المتطهرين. فالخطأ عند المخالفين أنهم ظنوا أن الذنب هو يعني كسر لا ينجبر، أن الإنسان إذا أذنب فإنه لا ينجبر هذا الذنب. لا، ربما يذنب الإنسان ذنبا يكون سببا في توبته توبة نصوحا إلى الله، ويكون سببا في أن يفيق مما هو فيه. فبالتالي ليس الذنب هو المحمود، وإنما المحمود هو التوبة، ألا تبقى مذنبا بغير توبة. واضح؟ يمكن أن يمدح الأثر ولا يمدح السبب. مثلا الله سبحانه وتعالى مدح الموفين بالنذر، قال: يوفون بالنذر، وهو في صفة المؤمنين الذين يحبهم. لكن نفس النذر هو مكروه في أحسن أحواله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل، خصوصا نحن نتحدث عن النذر المشروط، إن واحد يقول يا رب لو نجحتني هفعل كذا وهفعل كذا، فهذا النذر مكروه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس سببا في الخير، لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل، يعني يفرض الإنسان به على نفسه ما لم يفرضه الله. لكن مع ذلك وإن كان هو سببا ليس محمودا أو ليس مستحبا، لكن الوفاء به واجب ومستحب، واضح؟ فيمكن أن يكون السبب ليس مستحبا لكن الأثر المترتب عليه يكون مستحبا، من ذلك التوبة، فالتوبة سببها الذنب أو التقصير، هذا ليس شيئا محمودا، لكن مع ذلك يمدح الإنسان إذا تاب واستغفر من ذنوبه. فيقول ابن تيمية رحمه الله كما قال بعضهم: لو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه، يعني إلى الله، لما ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه، يعني الأنبياء ثم الصالحين. والحسن البصري له قول جميل جدا في يذكر في كتب التفسير وهو ثابت عنه، قال: لم يذكر الله تبارك وتعالى ذنوب الأنبياء ليعيرهم، ولكن لتعتبروا، ويعني ليفتح لكم باب الرجاء ونحو ذلك. قال ابن تيمية: وفي الأثر إن العبد لا يعمل السيئة فيدخل بها الجنة، وإن العبد لا يعمل الحسنة فيدخل بها النار. طبعا ليست السيئة هي التي أدخلته الجنة، وليست الحسنة هي التي أدخلته النار، وإنما يقصد أنه يعمل السيئة فيعظم في نفسه أنه عصى الله فيتوب من هذه السيئة ويبدأ صفحة جديدة من العمل الصالح، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن العبد المؤمن إذا أذنب ذنبا فإنه يرى ذنبه كأنه بأصل جبل يوشك أن يقع عليه، أما الفاجر فيرى ذنبه كذبابة وقفت على أنفه قال بها هكذا. يعني يريد أن يقول إن المؤمن يرى الذنب كأنه جبل، ويخشى من عاقبة هذا الذنب كما يخشى أن يسقط عليه الجبل، وسقوط الجبل عليه يعني مهلك له لا محالة. أما الإنسان الفاجر فإنه من كثرة اعتياده للذنب لا يهتم بالذنب ولا يرى أنه مصيبة، يراه كذبابة وقفت على أنفه ويرى أن إزالته سهلة، يقول به هكذا. أما المؤمن فيستعظم الذنب ويستصعب أن يزيل أثره، فهذه فكرة مهمة جدا. والإنسان الذي يذنب ولا يعتني بتوبة واستغفار ولا يعتني بتعويض ما فات لا يزال به هذا الشعور حتى ينتقل من حيز المؤمن إلى حيز الفاجر. المؤمن وإن أذنب فإنه يستعظم الذنب ولا يرضى أن يبقى مذنبا بغير توبة، ويعوض هذا الذنب بحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات. أما الفاجر فهو أساسا لا يعبأ بهذا الذنب ولا يراه مصيبة أصلا. إذن قول ابن تيمية هنا المذكور وهو موجود في كتب المواعظ، إن العبد لا يعمل السيئة فيدخل بها الجنة، ليس المراد أن السيئة هي التي أدخلته، وإنما ما قام في قلبه من إنكار هذه السيئة وما قام في نفسه من التوبة والاستغفار وتعويض ذلك بالحسنات. وإن العبد لا يعمل الحسنة فيدخل بها النار، يعني أنه يعمل عملا صالحا فيعجب بنفسه أو يغتر بنفسه أو يقوم به رياء ونحو ذلك. قال: يعني أن السيئة يذكرها ويتوب منها فيدخله ذلك الجنة، والحسنة يعجب بها ويستكبر فيدخله ذلك النار، يعني يتكبر بعمله. قال ابن تيمية: وأيضا فالحسنات والسيئات تتنوع بحسب المقامات، كما يقال حسنات الأبرار سيئات المقربين. لاحظ أنه قال إيه؟ وأيضا. وأيضا لازم أعرف وأيضا هذا العطف على ماذا؟ على فكرة أن الاعتبار بكمال النهاية وليس بنقص البداية. يعني إيه كمال النهاية؟ يعني لو قلنا إن بدايات الإنسان أنه مثلا كان يعبد الأصنام وكان يشرب خمرا وكان يفعل الفواحش، لكنه في عمره تاب إلى الله واستعظم ذنبه ثم اعتنى بباب الأعمال الصالحة وصار وليا لله، وختم الله له بذلك. فالعبرة هنا ليست بما كان عليه، وإنما بما آل إليه، والعكس يمكن أن يكون صالحا ثم يؤول ذلك إلى أن يموت على الكفر أو أن ينقلب على عقبيه ونحو ذلك. فابن تيمية يريد أن يصور هذه الفكرة، أن الاعتبار بكمال النهاية وليس بنقص البداية. مثلا نحن لم نعبد الأصنام، وأكثرنا ولله الحمد لا يشرب خمرا ولا يفعل الفواحش والكبائر وغير ذلك، لكن مع ذلك ماذا نقدم أساسا للدين؟ الصحابة الكرام كثير منهم من السابقين الأولين كان يشرب الخمر ويفعل الموبقات، لكنهم بعد ذلك تابوا إلى الله وسارعوا في الأعمال الصالحة، حتى جعل الله اتباعهم هو ميزان الاستقامة. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فالله سبحانه وتعالى جعل اتباع هؤلاء الصحابة الكرام هو علامة الإيمان وعلامة صحة الإيمان، مع أن هؤلاء كانت بدايتهم أنهم كانوا يعبدون الأصنام وكانوا يفعلون الفواحش. فهذه الفكرة مهمة جدا، وهي ابن تيمية يريد أن يؤصل لها حتى يبين أحد الأصول الخطأ التي اعتمد عليها هؤلاء الغالون في إنكار فكرة أن يصدر الذنب من ولي أو من نبي، وهي أن الاعتبار بكمال النهاية وليس بنقص البداية. قال ابن تيمية وأيضا فالحسنات والسيئات تتنوع بحسب المقامات، كما يقال حسنات الأبرار سيئات المقربين. لما هو بيقول حسنات الأبرار سيئات المقربين لا يقصد، هو طبعا انت عارفين ان هما يعني جاءت يعني تقسيمات في القرآن لأنواع المسلمين، فمنهم مثلا ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات، وهو السابقون السابقون أولئك المقربون، يعني في درجات. فابن تيمية يقول قد يكون العمل حسنا بالنسبة لعبد من العباد، لكنه نقص بالنسبة لعبد آخر. ليس معنى ذلك أن هذا العمل الصالح يمكن أن يكون سيئا ويمكن أن يكون يعني معصية أو حسنة، لا، العمل الصالح هو عمل صالح، لكن العبد الذي يقدر على عمل صالح عظيم ثم انشغل بعمل صالح يعني أقل منه فهذا يعد نقصا، واضح؟ والعبد الذي يسير على عمل صالح عظيم يواظب عليه ثم ترك هذا العمل وانشغل بما هو أقل منه فهذا نقص. فهذا معنى قول ابن تيمية أو قول بعض الصالحين حسنات الأبرار سيئات المقربين. ويمكن هنا أن نقرأ التعليق لأنه في رأيي مهم يشرح هذه الفكرة. قال ابن تيمية رحمه الله في تعليقه على هذه الجملة التي اشتهرت في كتب الوعظ اللي هي حسنات الأبرار سيئات المقربين، قال هذا اللفظ ليس محفوظا عمن قوله حجة، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من سلف الأمة وأئمتها، وإنما هو كلام وله معنى صحيح وقد يحمل على معنى فاسد. نركز هنا شباب، ابن تيمية عنده قاعدة محكمة، كل قول يحتج له لا به إلا قول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم، فهو في نفسه حجة. يعني كل قائل دون الله ودون النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج أن يقيم حجة على صحة كلامه، أما كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم فهو الحجة نفسها. فبالتالي انتشر في كتب الوعظ وفي كتب أصول الفقه وفي كتب التفسير مقالات جعلوها كأنها الوحي وصدروا عنها وحاولوا أن يجمعوا بينها بين الوحي، وبعضهم قدمها على دلالات الوحي كغلو منه. مقالات كثيرة جدا، منها مثلا قولهم ليس لمبتدع توبة، وقولهم مثلا حسنات الأبرار سيئات المقربين. هذه الأقوال انتشرت كثيرا جدا في كتب الوعظ حتى يعتني بها الخطباء والوعاظ ويهملون المحكم من كلام الله ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة الكرام. وهذا من أعظم الخلل الذي وقع فيه الوعاظ وخطباء الجمعة والدعاء، أنهم في مطالعاتهم وفي تحضيرهم للدروس والمواعظ وفي إلقائهم للناس وتدريسهم وتعليمهم وتوعيتهم لم يعتنوا بالوحي، يعني عشر معشار ما اعتنوا به من المقالات الموجودة في كتب الزهد وكتب الرقائق. وهذا في رأيي أحد أعظم أصول الخطأ الذي تفرع عنه كثير من المقالات الخطأ التي صارت عند الناس كأنها مسلمات. ينبغي للواعظ أن يعلم أن الميزان في الوعظ والتعليم والتعلم هو الوحي، فاستقم كما أمرت. واضح؟ حتى أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، وإن اهتديت فبما يوحى إلي. فبالتالي هذه الفكرة مهمة جدا، أن يصدر الخطيب أو الواعظ عن الوحي، قل إنما أنذركم بالوحي لأنذركم به ومن بلغ. فهذه مقدمة مهمة جدا، والخطأ في هذه المقدمة يعني ينتج عنه فروع من الخطأ. فهنا انتشرت مقالات كثيرة جدا في كتب الوعظ وكتب الخطب وكتب الرقائق وكتب تزكية النفس، جعلها هؤلاء الناس ليست فقط من جملة ما يعظون به، وإنما جعلوها محكمة ويعني فسروها بتفسيرات، واهتموا جدا بشرحها، واعتنوا جدا بالجمع بينها وبين محكمات الوحي. لا يمكن أن تبحث لها عن معنى صحيح عادي، كما قال ابن تيمية من أعظم التقصير نسبة الخطأ إلى متكلم مع إمكان تصحيح كلامه. نعم، لكن لا تبالغ في ذلك، لا تهتم بأن ألا تكون مشكلة أبدا، لا، لأنها نفس المتكلم بها لم يؤتى جوامع الكلم ولم يوحى إليه، وإنما قالها باجتهاد. فهذه المقالات حقها أن توزن بالوحي، وألا يتكلف في الاهتمام بها، وألا يعتنى بشرحها فيقضي ذلك على الاعتناء بالوحي، وإنما يصدر للناس كلام الله وكلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي يبين ويشرح ويستنبط منه. أما تأتي هذه المقالات والجمل فيعتني الإنسان بإعرابها وببيان مشكلها وبالجمع بينها وبين الوحي، فهذا في رأيي تكلف، يمكن أن يشرح لها معنى صحيحا وانتهى الأمر. أما أن يعتني بها ويبالغ ففي رأيي هذا خطأ. ولا يعتني الإنسان بالأمر يعني بالأمر الذي ليس أولى أن يعتني به إلا وهو مقصر في الأمر الذي يجب أن يعتني به، يعني بمعنى أصح الإنسان يعتني بما لا يعنيه بقدر تقصيره فيما يعنيه. فهذه المقالة حسنات الأبرار سيئات المقربين، ابن تيمية يريد أن يقول لك أنا سأبحث لها عن معنى صحيح لكن بها معنى فاسد، ومع ذلك هي ليست حجة، فهي لم تأتي في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كانت محكمة عند الصحابة، فبالتالي هي توزن، يمكن أن نلتمس لها معنى صحيحا، ولكننا سنتكلف في هذا، لأن نفس الذين يصوغون هذه العبارات لم يعتنوا أساسا بتحرير دلالات الألفاظ، هم يقولون مقالات تحتمل أكثر من وجه ومع ذلك يصدرونها للناس. وهذا في رأيي خلل كبير حدث لكثير من متعبدة البصرة وكثير من المتصوفين وكثير من العباد، حتى كثير من الأصوليين والفقهاء، أنه يصوغ قواعد، هذه القواعد جاء في الوحي ما هو أعظم منها من حيث الدلالات ومن حيث الألفاظ ومن حيث المعاني. يعني مثلا اشتهرت قاعدة الأمور بمقاصدها، مع أن عندنا حديث محكم اسمه الأعمال بالنيات، نسي الناس كلمة الأعمال بالنيات وصاروا يقولون الأعمال بمقاصدها، صاروا مثلا يقولون العادة محكمة، وأهملوا فكرة مثلا خذ العفو وأمر بالعرف. فهذا قد يكون من ناحية العلمية ليس فيه مشكلة لأنهم سيفسرونه، لكن أنا في رأيي أن ينتشر بين الناس ألفاظ الوحي وقواعد الوحي ثم تذكر هذه الأمور بعد الوحي، هذا هو الأفضل. أما أن يصدر للناس هذه الجمل وتكون هي المحكمة وينسى الناس ما جاء في الوحي ففي رأيي هذا خلل كبير. ابن تيمية بيّن أولا أن هذا اللفظ اللي هو الجملة حسنات الأبرار سيئات المقربين، هذا اللفظ ليس محفوظا عمن قوله حجة، احنا بنقرأ في الحاشية هنا، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من سلف الأمة وأئمتها، وإنما هو كلام وله معنى صحيح وقد يحمل على معنى فاسد. يعني نفس هذا اللفظ له معنى صحيح وله معنى فاسد. التسجيل شغال يا شباب؟ في حد بعت لي بيقول لي ان البث انقطع، حد يقول لي كده ان التسجيل شغال؟ طيب نكمل وإن شاء الله يكون شغال. يعني قال: أما معناه الصحيح فوجهان. يعني ابن تيمية يريد أن يشرح هذه الجملة فيلتمس منها معنى صحيحا، وإن كان سيتكلف في ذلك بلا شك، لأن هو لما يقول الحسنات سيئات هذه جملة في حد ذاتها مشكلة، يقول حسنات الأبرار سيئات المقربين. تمام الحمد لله شغال. تمام، فهو سيتكلف بلا شك. قال: أما معناه الصحيح فوجهان، أحدهما أن الأبرار يقتصرون على أداء الواجبات وترك المحرمات، وهذا الاقتصار سيئة في طريق المقربين. ومعنى كونه سيئة أنه يخرج صاحبه عن مقام المقربين فيحرم درجاتهم، يعني ينزل عن درجة المقربين، وذلك مما يسوء من يريد أن يكون من المقربين. فكل من أحب شيئا وطلبه إذا فاته محبوبه ومطلوبه ساءه ذلك. فالمقربون يتوبون من الاقتصار على الواجبات، لا يتوبون من نفس الحسنات التي يعمل مثلها الأبرار، بل يتوبون من الاقتصار عليها. وفرق بين التوبة من فعل الحسن وبين التوبة من ترك الأحسن والاقتصار على الحسن. ابن تيمية رحمه الله إمام كبير، لا يعتني فقط بأن يبين الوحي وأن يبين القواعد الصحيحة، بل يعتني كذلك أن يلتمس للمخطئين وجها صحيحا يفسر لهم به مقالاتهم ويحملهم به على المعنى الصحيح الذي تدل عليه هذه المقالات التي انتشرت عندهم. ابن تيمية يفعل هذا كثيرا، حتى سيفعله مع الحكيم الترمذي في شرحه لهذا الحديث، سيقول إن هذا الشرح يمكن أن يكون صحيحا. فابن تيمية هنا عنده جملة: حسنات الأبرار، اللي هم الأبرار مقصود بهم أنهم درجة أقل من المقربين، حسنات الأبرار سيئات المقربين. فهذه الجملة مشكلة، كيف تكون الحسنة سيئة؟ فكان ابن تيمية يمكن أن يعرض عنها تماما ويقول هذه الجملة ليست محكمة ولم تأتي في الوحي ومعناها خطأ وانتهى الأمر، لكن ابن تيمية يحاول أن يقرب هؤلاء. ابن تيمية يحاول أن يقرب هؤلاء الذين بعدوا عن الوحي وعن الاقتداء به، فيحاول أن يأتي لهذه الجمل المحكمة عندهم فيفسرها لهم تفسيرا صحيحا، ومع ذلك سيبين ما تتضمنه من المعاني الخطأ أو المعاني الفاسدة. فيقول: معنى حسنات الأبرار سيئات المقربين يمكن أن يكون لها معنى حسن. من ذلك مثلا أن الإنسان المقرب الذي يحرص على معالي الأمور إذا اقتصر على الواجبات وترك المحرمات فقط فإنه سينزل عن درجة المقربين، وهذا يسوءه. يعني السيئة هنا بمعنى أنها تسوءه، يعني يضايقه أو يتعبه أو يعني يحزنه أنه نزل عن درجة المقربين، لا أن نفس العمل الصالح الذي هو ترك المحرمات وفعل الواجبات يستغفر منه أو يسوءه، لا، وإنما يسوءه أنه قصر فيما يمكن أن يصل إليه من الأعمال الصالحة. وذكر كذلك معنى آخر يمكن أن يكون تفسيرا صحيحا لهذه الجملة: أن العبد قد يؤمر بفعل يكون حسنا منه إما واجبا وإما مستحبا، لأن ذلك مبلغ علمه وقدره، ويكون أعلم منه، يعني شخص آخر أعلم منه وأقدر، لا يؤمر بذلك بل يؤمر بما هو أعلى منه، فلو فعل هذا ما فعله الأول كان ذلك سيئة. هذا معنى جميل، إن العبادات تتنوع باختلاف قدرة الناس وباختلاف علمهم، فالأعلم والأقدر حسابه عند الله أعظم بكثير. تمام، ما انقطع الحمد لله. فالأعلم والأقدر يعني الإنسان يحاسب عند الله بقدر علمه وبقدر قدرته. فإذا كان الإنسان قادرا على أن ينكر المنكر بيديه ويمنعه تماما، ثم اكتفى في ذلك بإنكار القلب، فهذا ناقص بلا شك، وإن كان إنكار القلب عملا صالحا، لكنه نقص في حق هذا القادر. واضح؟ وإذا كان الإنسان عالما قادرا على الاجتهاد في مسألة، ثم اكتفى بأن يقلد قولا مع أنه يمكنه الاجتهاد، فهذا تقصير ويعد سيئة من هذا الباب. المهم الذي نستفيده هنا أن يعني يمكن أن نلخص الفوائد في هذه الفكرة. أولا، كل المقالات التي تصدر عمن دون رسول الله صلى الله عليه وسلم توزن بالوحي، فلا تقبل ولا ترد إلا بحجة من الوحي. الأمر الثاني، هذه المقالات لا ينبغي أن يعتنى بها أكثر من الاعتناء بالوحي وبمحكماته. والذي ينبغي أن يسود بين الناس في الدعوة والتعليم والتعلم والوعظ والإنذار والتبصير والتذكير هو الوحي. الأمر الثالث، هذه المقالات يمكن أن تحمل معاني خطأ وأن تحمل معاني صحيحة، فنحاول أن نبحث عن المعنى الصحيح ونبينه للناس ولا نرد هذه المقالات، فربما رددنا مع الباطل حقا ولا نقبلها مطلقا، فربما قبلنا مع الحق باطلا. طيب نكمل. قال ابن تيمية رحمه الله: فمن فهم ما تمحوه التوبة وترفع صاحبها إليه من الدرجات، وما يتفاوت الناس فيه من الحسنات والسيئات، إيه اللي هيحصل؟ يعني ممكن نحط علامة يساوي هنا، زالت عنه الشبهة في هذا الباب، وأقر الكتاب والسنة على ما فيها من الهدى والصواب. ابن تيمية هنا يقول: إن الأصل الذي بنوا عليه قولهم بأن الأنبياء أو الصالحين لا يمكن أن يصدر من الواحد منهم ذنب أو خطأ، ظنهم أن الذنب أمر لا ينجبر، فبالتالي لا يمكن أن يقع منهم، لأنهم في مرتبة النبوة، مرتبة الصديقية، مرتبة الصلاح، فلو أنهم فعلوا هذا لنزلوا عن هذه المرتبة. فابن تيمية يريد أن يبين خطأ هذا الأصل الذي تفرع عنه القول بأسمتهم، ويقول: لا، لأن هذا نقص ينجبر، بل ربما يكون الإنسان بعده أعظم مما كان قبله، كما قال الله عن يونس: فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وقال الله تبارك وتعالى في صفة المؤمنين: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. إذن ابن تيمية يريد أن يقول إن الاعتبار هنا بكمال النهاية، فالعبد الذي أذنب فلم يرضى ببقائه مذنبا وأحدث توبة واستغفارا وعوض ذلك بالحسنات، آل حاله إلى أمر حسن، فبالتالي لا يصح أبدا أن نقول بأن الذنب غير ممكن، لأنه يعني أمر لا ينجبر، بل هو ينجبر ويمكن أن يصير الإنسان بعده أفضل منه. هل ابن تيمية هنا يهون من الذنب؟ لا، ابن تيمية لا يهون من الذنب، ولكنه يذكر ما علمه هو من الوحي. بعض الناس مثلا لا يحدث الناس إلا بالترهيب والتخويف من النار، ويعظم لهم الذنوب كثيرا جدا لدرجة أنه يقنطهم من رحمة الله، كما فعل ذلك الراهب الجاهل الذي أهلك نفسه وكاد أن يهلك الرجل لولا أن أنقذه الله بعالم، لما قال له: قتلت 99 نفسا وتريد أن تتوب؟ فقنط هذا الرجل من رحمة الله. فهنا الله سبحانه وتعالى قال: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. هذا هو الصحيح، أن يذكر الإنسان الناس بالترغيب وبالترهيب، أن يبين لهم عظم الذنب، لكن يبين لهم أنهم إذا دخلوا في هذا الذنب لهم مخرج. فقد يقول الإنسان: لماذا إذا كان الله بين لنا المخرج من الذنوب فلماذا لا نفعل الذنوب؟ هذا بالضبط يشبه أن رجلا مثلا عنده في البيت مثلا سم، مثلا عنده مثلا فيران في البيت، فجاب سم فيران مثلا، فقال لابنه يا حبيبي ده سم فيران ما تقربش منه، خلاص نهاه. وبعدين قال له بس خد بالك لو غلطت وشربت منه فهتشرب الدواء الفلاني. هو ده بالضبط نفس الفكرة. فالله تبارك وتعالى بيّن لنا الذنوب، وبيّن أنها معصية، وبيّن لنا عظم هذه المعصية، ثم بيّن لنا أننا إذا دخلنا فيها لنا مخرج. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وكما ذكرنا في الآيات السابقة. فهذا ليس تجرئة للناس على الوقوع في المعصية، بل هو فتح لباب الرجاء والتوبة أمام من وقع فيها. ومع ذلك تبقى خاصة المؤمن في أربعة أمور: أن يجتهد في الابتعاد عن الأسباب التي توقعه في الذنب، ثانيا أنه إذا ضعف وأذنب لا يرضى بهذا وإنما يستعظمه، ثالثا أن لا يرضى أن يبقى مذنبا بغير توبة واستغفار، ورابعا أن يجتهد في تعويض ذلك وإزالة أثره بالأعمال الصالحة. قال ابن تيمية رحمه الله: فإن الغلاة يتوهمون أن الذنب إذا صدر من العبد كان نقصا في حقه لا ينجبر، حتى يجعلوا من فضل بعض الناس أنه لم يسجد لصنم قط، وهذا جهل منهم. فإن المهاجرين والأنصار الذين هم أفضل هذه الأمة هم أفضل من أولادهم وغير أولادهم ممن ولدوا على الإسلام، وإن كانوا في أول الأمر كانوا كفارا يعبدون الأصنام، بل المنتقل من الضلال إلى الهدى ومن السيئات إلى الحسنات يضاعف له الثواب. ابن تيمية هنا يريد أن يبين هذه الفكرة، وهو أن يعني الذنب ينجبر، ويبين أن أحد الأصول التي اعتمد عليها هؤلاء الغلاة الذين نفوا إمكان وقوع الذنب من الأنبياء والصالحين ثم الصالحين، يعني أنهم توهموا أن الذنب يعني أمر أو نقص لا ينجبر، فبين أنه ينجبر، بل ربما يؤول الإنسان إلى أفضل مما كان عليه. كما قال الله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقد ثبت في الصحيح أن الله يوم القيامة يظهر لعبده فيقول: إني قد أبدلتك مكان كل سيئة حسنة. فحينئذ يطلب كبائر ذنوبه، يعني كل سيئة مقامها أمامها حسنة، حينها بقى يتذكر فكرة الكبائر حتى يعوض عنها حسنات كبيرة. فلذلك أرى أن الخطيب أو الواعظ الذي يتربى على الوحي وعلى فقه الشريعة تكون موعظته متكاملة، يعرف متى يرغب ومتى يرهب، متى يخوف الناس لكن لا ييئسهم، ومتى يرجيهم لكن لا يغرهم. هذا هو الميزان. أما أن يسير الإنسان كما يفعل بعض الدعاء يقول للناس إن الدنيا جميلة عادي وربنا غفور رحيم واعمل اللي أنت عايزه والعبرة بالقلب والكلام اللي هو الجاهل هذا، فهذا نمط من الناس. في نمط غيرهم، يعني كان في وعاظ والله يقول أصدقائي باللفظ: أقسم بالله نخرج من خطبة الجمعة عندهم ونرى أننا لابد أن ندخل النار. يعني كان في وعاظ والله ما بيفعلوا شيء غير أنهم بيقنطون الناس من رحمة الله تماما. يعني يخرج الإنسان من خطبته يقول لا يمكن أن أدخل الجنة. لا، أساسا التخويف من النار ما المراد منه؟ المراد منه أن يحصل الإنسان التقوى التي تحجزه عن النار. قال الله سبحانه وتعالى: ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. فليس المراد مجرد التخويف من النار، وإنما المراد أن تخاف من النار ثم تعمل بما يقيك من النار. واضح؟ فإذا صار الخطيب في خطب كثيرة جدا لا يتكلم إلا عن النار ولم يكلم الناس عما يمكن أن ينقذوا به من النار، فهو ناقص بلا شك، وقد يكون سببا في فتنتهم. والعكس، تصور أن شخصا مثلا يقول كلاما صحيحا وهو أن الزاني لا يكفر وأنه لو مات لا يخلد في النار، هذا قول صحيح، لكن هل يصح أن تخطب 20 خطبة أو 100 خطبة عن أن الزاني لا يدخل يعني لا يكفر، وأنه لو دخل النار لا يخلد في النار، ثم لا تتكلم في دروس عن عظم جرم الزنا وعن قبح أثره وعن عقوبة أهله في الدنيا والآخرة، هذا لا يصح، هذا جهل في الخطاب الوعظي. تصور أن جماعة معينة لا يتكلمون إلا عما للحاكم من حقوق، له السمع والطاعة وله كذا، وأنه لو حكم بغير ما أنزل الله لا يكفر، لأن بعض العلماء قالوا كذا وكذا، ولم يكلموا الناس مرة واحدة عن الواجبات على هذا الحاكم، ولم يكلموه مرة واحدة على حسن حكم التشريع ولا على وجوب تحكيم شرع الله. يبقى هم كده فعلوا بالضبط زي الشخص اللي بيكلم الناس في مئات الدروس عن كون الزنا ليس كفرا، ولم يكلموهم عن قبح الزنا ولا أنه كبيرة من الكبائر. لماذا يا شباب؟ إما للهوى أو للجهل، إما أن هؤلاء عندهم هوى في ذلك، وكثير منهم على هذا الهوى ويتعمد ذلك، يتعمد تضليل الناس، كما قال ابن القيم عن هؤلاء: هم في الظاهر يدعون إلى الله، لكنهم في الواقع قطاع طرق، يقطعون الطريق الموصل إلى الله. فهؤلاء موجودون كثيرون الذين يتعمدون هذا، لكن كثير من الناس يفعله جهلا، إما لأنه تربى على كتب المواعظ والرقائق التي لا تعتني بتحرير المسائل، أو لأنه استمع لهؤلاء الخطباء فظنهم على حق وصدر هذه المقالة للناس. طيب، قال: وقد ثبت في الصحاح من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن الله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل، هو كتب هنا أظل راحلته، لا هي أظل راحلته بأرض دوية مهلكة عليها طعامه وشرابه، فطلبها فلم يجدها. وربما أظل يعني وضعها في الظل، ربما يكون اللفظ أظل أو أضل، لعلنا نراجع هذا اللفظ. فطلبها فلم يجدها، فنام تحت شجرة ينتظر الموت، فلما استفاق إذا بدابته عليها طعامه وشربه، فالله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته. لماذا ذكر ابن تيمية؟ احنا صفحة، أخ بيسأل صفحة كام؟ صفحة 53. ابن تيمية لماذا ذكر هذا النص؟ ليبين حسن التوبة، حسن التوبة، وهذا أمر عظيم إلى الغاية، فإذا كانت التوبة بهذه المنزلة كيف لا يكون صاحبها معظما عند الله؟ وقد قال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. فوصف الإنسان بالجهل والظلم، وجعل الفرق بين المؤمن والكافر والمنافق أن يتوب الله عليه، إذ لم يكن له بد من الجهل والظلم، يعني لابد أنه سيقع في جهل وظلم أيا كان قدر هذا الجهل والظلم، لكن الله مدح الذين يتوبون من هذا الظلم. ولهذا جاء في الحديث: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. طبعا هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنكره جماعة من أهل العلم، وسبب إنكاره أن فيه راوي وهو علي بن مسعدة، وهو راو ضعيف منكر الحديث، انفرد عن قتادة، وقتادة أحد الثقات الحفاظ الكبار، فلا يمكن أن يقبل يعني تفرد راو ضعيف عنه، بل حتى أنكر العلماء إمكان أن يتفرد عنه بعض الثقات، وقالوا ينبغي أن يروي عنه جماعة، لأنه له تلاميذ اعتنوا بجمع حديثه. المهم أن هذه الرواية لا تثبت، وهي: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وسبب عدم ثبوتها تفرد راو لا يحتمل تفرده، وهو علي بن مسعدة، وأنكر ذلك الحديث عدد من النقاد. لكن الحديث الذي في رأيي يعني يمكن أن يعوض عن جزء من معناه، هي فكرة البدائل الصحيحة، أن احنا إذا أنكرنا رواية يمكن أن يكون المعنى الوارد فيها له ما يشهد له في الشريعة. قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني: لو أنكم لم تكن لكم ذنوب لا يغفرها الله لكم، لا جاء الله بقوم لهم ذنوب يغفرها لهم، وهذا حديث في صحيح مسلم. انتهى الأصل الأول الذي بنوا عليه قولهم بالعصمة، وهو ظنهم أن الذنب نقص لا ينجبر، فبين ابن تيمية أن الذنب نقص نعم، لكنه ينجبر، ويمكن أن يعود الإنسان بعده إلى أفضل مما كان، سيذكر الأصل الثاني. قال: واعلم أن كثيرا من الناس يسبق إلى ذهنه من ذكر الذنوب الزنا والسرقة ونحو ذلك فيستعظم أن كريما يفعل ذلك، ولا يعلم أن أكثر عقلاء بني آدم لا يسرقون بل ولا يزنون حتى في جاهليتهم وكفرهم. فإن أبا بكر وغيره من الصحابة كانوا قبل الإسلام لا يرضوا، هو كاتب لا يرضوا، لا هي لا يرضون، لا يرضون، لا يرضون أن يفعلوا مثل هذه الأعمال. هو في واحد معلق أن الحديث كله بني آدم خطأ، لا يثبت، طبعا لا يثبت، ده حكم عام، لكن حكمه الخاص الذي يبين قدر عدم ثبوته، قدر عدم ثبوته إن هو منكر، منكر يعني أنه لا يقوي، لا يقوي ولا يتقوى، يعني حديث شديد الضعف. طيب، هو هنا ذكر الأصل الثاني، وهو فعلا أحد الأصول التي تسبق إلى ذهن الناس إذا قال أحد الناس بأن الأنبياء يمكن أن يقع منهم ذنب أو الصالحون يمكن أن يقع منهم ذنب، وهو تصوره أن الذنوب منحصرة في الزنا والسرقة وشهادة الزور وعقوق الوالدين، فيستعظم أن نبيا أو كريما يفعل ذلك. لا، أساسا العقلاء من بني آدم حتى من الكفار لا يفعلون ذلك. وأنا كنت في بعض الدول اللي هي مشهورة بشرب الخمر، صديقي قال لي أنه معاه زملاء كثيرون جدا في العمل لا يأكلون لحم الخنزير ولا يشربون الخمر ولا يفعلون الفواحش، كفار، لكن عقله بيقول له أن هذه أشياء قبيحة ومضرة فهو لا يفعلها. فابن تيمية هنا يقول أن كثير من أن أكثر العقلاء، الناس اللي بتفهم يعني، حتى لو لم يفعلها التزاما يعني استقامة لله، هو يعني لا يرضى أن يفعل هذه القبائح. فابن تيمية هنا يرد على هذه الفكرة، وهو الأصل الثاني الذي بنوا عليه قولهم في إنكار إمكان وقوع الذنب من نبي أو من ولي أو من إمام، وهو ظنهم أو حصرهم الذنوب، حصرهم الذنوب في الفواحش والمنكرات وغير ذلك أو نحو ذلك، يعني زي السرقة والزنا. تقريبا النت ضعيف، فإن شاء الله يكون الصوت واضح. قال: ولما بايع النبي صلى الله عليه وسلم هند بنت عتبة بن ربيعة أم معاوية بيعة النساء على ألا يسرق، قالت: أو تزني الحرة، يعني هند بنت عتبة ممن تأخر إسلامهم، اللي هي زوجة أبي سفيان. لما بايعها، لما بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ضمن شروط البيعة أن هي يعني تبايع ألا تزني، قالت: أو تزني الحرة، هل يمكن للحرة أن تزني؟ فابن تيمية: ما وجه الاستدلال من هذا الدليل؟ ابن تيمية يريد أن يقول إن الإنسان العاقل، البث بيقطع، طب دلوقتي شغال؟ إن شاء الله يكون شغال دلوقتي. ابن تيمية يستدل بذلك على أن العقلاء ربما لا يخطر، فابن تيمية يريد أن يقول إن العقلاء ربما لا يخطر بعقولهم هذه الذنوب فضلا عن أن يفعلوها، يبين خطأ الأصل الثاني وهو حصرهم الذنوب في الفواحش أو في الأمور. طيب يا شباب، قال ابن تيمية رحمه الله: فما كانوا في الجاهلية يعرفون الزنا إلا الإيئة، ولهذا قال، مستمر في الانقطاع، عارف أنا ما بتكلمش، يعني هو بيجي لي قدامي إن هو بينقطع، بيجي قدامي إن هو بيقطع، فعشان كده أنا ما بتكلمش، يعني أول ما بيقطع ما بقولش أي كلام يعني. ولهذا قولهم حرة يراد به العفيفة، لأن الحرائر كن عفائف. وأما اللواط اللي هو عمل قوم لوط، أنا يعني لا أعلم سبب تسميته باللواط، فأنا في رأيي أنه التعبير الأدق هو عمل قوم لوط، يعني هو معروف، عمل قوم لوط معروف يعني. فأكثر الأمم لم تكن تعرفه، ولم يكن هذا يعرف في العرب قط، ولكن الذنوب التي هي في باب الضلال في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وما يدخل في ذلك من البدع التي هي من جنس العلو في الأرض والفخر والخيلاء والحسد والكبر والرياء ونحو ذلك، هي في الناس الذين هم متعففون عن الفواحش. ابن تيمية هنا يحل هذا الإشكال، يقول إن كثيرا من الناس إذا ذكرت الذنوب فإنه، سيبك بقى من باب العصمة، يعني سنترك الحديث عن عصمة الأنبياء والأولياء، إذا ذكر إنسان الناس بترك الذنوب مثلا، أو سمع الإنسان نصا في كتاب الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، كثير من الأشخاص إذا سمع هذه النصوص التي فيها التحذير من الذنوب أو التوبة منها ينظر إلى نفسه فيظن أن الذنوب هي الزنا والسرقة وشهادة الزور والربا وأكل مال اليتيم، فيرى أنه لا يفعل هذه الأمور فيطمئن على نفسه، وهذا إنما يأتي لجهله بقدر ما عليه من الواجبات، فلذلك يخطئ من جهات. أولا إنه هو يجهل المحرمات ويجهل الواجبات، لا يعرفها معرفة يعني شاملة أو كاملة، يقصر في معرفتها، وبالتالي فإنه لا يحتاج أن يحاسب نفسه عليها لأنه يجهلها، فلا يعرف أن الحسد والكبر والرياء والفخر وإرادة العلو وظلم الخلق كل هذه من الذنوب، وربما يكون بعضها من كبائرها. فلذلك كلما كان الإنسان أعلم بالشرع وأعلم بالحلال والحرام كان أكثر اعترافا بظلمه لنفسه، وهذا يفسر لنا لماذا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصديق الأكبر هو أبو بكر الصديق، لماذا يأمره الله النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقول ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولماذا كان الأنبياء الكرام وهم أولى من أبي بكر بالفضل والشرف لماذا كانوا يعترفون بهذا؟ لعلمهم بما يجب عليهم من شرع الله تبارك وتعالى. فهو يقول ابن تيمية كثير من الناس، احنا نفسنا نرى يعني أناس، يعني نحن نرى أناسا كثيرين، أو ده حتى موجود في بعض الشباب اللي هم يفتنون بشيخهم أو بواعظهم، يستغربون يعني هذا الشيخ كيف يقع في هذه الفتنة، كيف يمكن أن يكون نصيرا للظالمين، كيف خرج هذا الشيخ الذي كان يعظنا وكان يعلمنا كيف صار يعني ظهيرا للمجرمين، لأنهم ظنوا أن هذا الشيخ لا يزني ولا يسرق وبيصلي وبيقوم الليل، فبالتالي هذا الشيخ محفوظ من أن يفتن. لا، أبواب الفتن أعظم وأكثر تنوعا من أن يطمئن الإنسان على نفسه بمجموعة من العبادات والمعارف والمعلومات، فمداخل الفتن عظيمة ومتنوعة، فربما يكون الإنسان تاركا للزنا والسرقة وشهادة الزور، لكنه مبتلى بإرادة العلو والفخر والكبر، يريد أن يكون زعيما، يريد أن يكون فيه حب الرئاسة، يريد أن يكون هو المتوج، فكل هذه من الذنوب التي لا يتفطن لها كثير من الناس. فابن تيمية يلفت النظر إلى هذا، ألا تحصر الذنوب فيما يتبادر إلى ذهنك، بل أن تكون عالما بما يجب عليك وما يعني تنهى عنه حتى تكون أترك له أو حتى تحاسب نفسك عليه. قال وكذلك الذنوب التي هي ترك الواجبات، فإن الإخلاص لله والتوكل على الله والمحبة لله ورجاء رحمته رحمة الله وخوف عذاب الله والصبر على والتسليم لأمر الله كل هذا من الواجبات. يعني ابن تيمية هنا يلفت، معلش هو البث بينقطع، أنا عارف ما عرفش إيه السبب النهاردة، يمكن النت ضعيف. ابن تيمية يلفت نظرك على هذا المعنى، أن الذنوب أوسع بكثير من الكبائر المعروفة، فيلفت أبواب الذنوب، منها ذنوب قلبية ومنها ذنوب عملية وهكذا، فإذا علم الإنسان ذلك لم يسعه إلا أن يعترف بظلمه ويطلب المغفرة. قال وكذلك الجهاد في سبيل الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك هو من فروض الكفايات، وتحقيق ما يجب من المعارف والأعمال يطول تفصيله في هذا السؤال حتى يفطن هذا ثم يفتح له الباب. فخلاصة هذا الأصل الثاني، أن الأصل الثاني الذي بنوا عليه قولهم حصرهم الذنوب في الكبائر والفواحش، فاستعظموا أن يقع ذلك من نبي أو من كريم، والصحيح أن الذنوب لا تنحصر في هذا، أبواب الذنوب كثيرة جدا، كلما كان الإنسان أعلم بالذنب، كلما كان أكثر محاسبة، وكلما كان عالما بظلمه لنفسه، ولا يستطيع إلا أن يعترف بظلمه لنفسه. قال: وقد ذكر الله الذين وعدهم بالحسنى فلم ينفع عنهم الذنوب. يعني الله سبحانه وتعالى ذكر أناسا من كرام الخلق وعدهم الله بالحسنى بالجنة، ومع ذلك بين أن لهم ذنوب، ولكن ذكر المغفرة والتكفير، فقال: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، أولئك هم المتقون لهم ما يشاء. وبيتقطع كتير، يعني ممكن نخلص الفقرة دي ونقفل ونحاول نعيد تاني، بس مش عارف هل ممكن يكمل معايا ولا لا. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. وقال: وأولئك الذين تقبلوا عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يعدون. كذلك ذكر الله في صفات المؤمنين: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. لم يصروا على ما فعلوا، يعني لا يرضى الإنسان أن يبقى مذنبا بغير توبة واستغفار. قال ابن تيمية: وقد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. طبعا هذا النص يعني بعض الناس يستشكله: كيف لا يدخل الإنسان الجنة بعمله وقد قال الله: وتلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فالمشكلة كلها في الباء. حرف الباء يمكن له دلالات ومعاني، يمكن أن يكون بمعنى الثمن أو العوض. اشتريت الكتاب مثلا بمئة جنيه، فهذا ثمن أو عوض. لكن هناك باء السببية، باء السببية الذي تساءلون به، والأرحام يعني أسألك بالرحم، يعني بسبب الرحم الذي بيننا، فهذه باء السببية. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، يعني أن أحدكم لا يستحق الجنة ثمنا لعمله، فإن العمل مهما بلغ لا يمكن أن يبلغ الجنة، ولكن مع ذلك العمل سبب في دخول الجنة، العمل سبب في دخول الجنة. فالباء، إحنا عندنا قاعدة هنا يا شباب: إذا جاء الأمر مثبتا وجاء منفيا في الوحي فلا بد أن يكون المثبت غير المنفي، بالذات في باب الأخبار. لكن في باب التشريع ممكن يكون في نسخ، لكن نحن نتكلم عن الأخبار. إذا جاء خبر مثبت، إذا جاء خبر مثبت وجاء نفس الخبر منفيا، فلا بد أن يكون المثبت غير المنفي. مثلا قال الله للنبي: وما رميت إذ رميت، نفى الرمي وأثبت الرمي. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الرمي المنفي هو الإصابة والقتل، والرمي المثبت هو الحذف، يعني اللي احنا بنقوله الحذف، يعني واحد حذف. فالله يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما أصبت وقتلت إذ حذفت. واضح؟ هنا رمي مثبت ورمي منفي، فلابد أن يكون المثبت غير المنفي. قال: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، هذا نفي. تلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، هذا إثبات. فلابد المثبت أن العمل سبب للجنة، لكن الجنة ليست ثمنا للعمل، وإنما يكون دخول الجنة برحمة الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل إن شاء الله. ابن تيمية انتهى من الحديث عن أكبر مسألة في الكتاب، وهي الحديث عن إمكان وقوع الذنب من الأنبياء ومن الصالحين ومن المقربين والأولياء، وبين الأصول التي اعتمد عليها الذين منعوا ذلك أو قالوا أنه محال. فابن تيمية بين الأصول التي بنوا عليها قولهم، وهذه الأصول يمكن أن نلخصها في ظنهم أن الذنب نقص لا ينجبر، وحصرهم الذنوب في الذنوب المعروفة أو الذنوب اللي هي تتبادر إلى الذهن من الكبائر والفواحش وغير ذلك. وبين ابن تيمية أن الذنوب أوسع بكثير من هذا، وكلما كان العبد أعلم بما بشرع الله وبالحلال والحرام كان أكثر محاسبة لنفسي، وكان أكثر علما بظلمه لنفسي، حيث قصر في القيام بما يجب عليه. دخل ابن تيمية هنا في شرح الحديث. طيب، هو ابن تيمية حينما يشرح الحديث فإن في الحديث يعني معنيين مهمين. المعنى الأول ظلم العبد نفسه، لأن في الحديث قال الصديق رضي الله عنه: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك. فعندنا مسألتان كبيرتان: المسألة الأولى ما معنى ظلم العبد نفسه، والمسألة الثانية هي ما معنى كلمة مغفرة من عندك. فسيذكر ابن تيمية هنا معنى ظلم العبد، معنى ظلم العبد نفسه. قال ابن تيمية: إذا ثبت هذا، احنا في صفحة 58 يا شباب، قال ابن تيمية: إذا ثبت هذا، هذا اللي هو إيه؟ إذا ثبت هذا يعني إذا انتهينا من الإشكال، وهو كيف يعترف الصديق أنه ظلم نفسه. هذا أول إشكال في الحديث. فابن تيمية بيّن أن إذا كان الأنبياء الكرام عليهم السلام اعترفوا أمام الله تبارك وتعالى بتقصيرهم في حق الله، وطلبوا من الله تبارك وتعالى المغفرة، فكيف بالأولياء أو بمن دونهم؟ فإذا انتهينا من هذه الفكرة وقررناها، ندخل في معنى ظلم العبد نفسه. وهذا يؤكد أمرا مهما يا شباب، أن الإنسان لا يتجاوز في الشرح ما يحتاج أن يستدل له. يعني هو لو دخل بداية في شرح قول الصديق ظلمت نفسي ظلما كثيرا دون أن يدفع إشكال كيف يظلم الصديق نفسه، فهنا يكون قد تجاوز مرحلة لا ينبغي له أن يتجاوزها. فبدأ ابن تيمية رحمه الله بالقضية الأولى، وهي دفع إشكال أن يظلم الصديق نفسه، فبين أن كل عبد من عباد الله لا يسعه إلا أن يعترف بأنه ظلم نفسه ويطلب المغفرة من الله. إذا ثبت هذا، خلاص انتهينا من تقرير هذا، فظلم العبد نفسه يكون بترك ما ينفعها وهي محتاجة إليه، أو بفعل ما يضرها. ده المعنى العام لظلم العبد نفسه. كما أن ظلم الغير كذلك يكون إما بمنع حقه أو بالتعدي عليه، أو التعدي عليه. والنفس إنما تحتاج من العبد إلى فعل ما أمر الله به، وإنما يضرها فعل ما نهى الله عنه. فظلمها لا يخرج عن ترك حسنة مأمور بها أو فعل سيئة منهي عنها. وما يضطر العبد إليه أو وما يضطر العبد إليه من أكل وشرب ولباس وغير ذلك مما هو داخل في هذا، فإن جميع ذلك هو من الواجبات المأمور بها، حتى أكل الميتة عند الضرورة يجب في المشهور في من مذهب الأئمة الأربعة. تريد أن يقول إن ظلم العبد نفسه أن يحرمها ما تحتاج إليه، أو أن يقصر في العمل بما يجب عليه من شرع الله. قال مسروق: من اضطر إلى الميتة ولم يأكل حتى مات دخل النار. طبعا ده تفريع، يعني هو الآن لا يتكلم عن مسألة أكل الميتة. واضح؟ لابد أن تفرق بين المسألة الأصل وبين ما ذكر استطرادا. الاستطراد أن يخرج المؤلف أو المتكلم عن مقصود الكلام لأدنى مناسبة ثم يرجع مرة أخرى. هو الآن يتكلم عن فكرة معنى ظلم العبد نفسه، إن الإنسان ظلم العبد نفسه أن يحرمها ما تحتاج إليه أو ما تقوم به حياتها، وترك ما أمر به من شرع الله. فذكر يعني استطرادا أن مسروقا قال: من اضطر إلى أكل ميتة ولم يأكل منها حتى مات، ولم يأكل حتى مات دخل النار. فليس المقصود الأصل هنا بحث مسألة أكل الميتة للمضطر، وإذا ترك المضطر هل يأثم أو لا، لا ليس مقصودا. فلذلك ما فائدة الشباب أن نعرف الجمل الأصلية من الجمل الفرعية من الاستطراد عند الاختصار؟ أنت يمكن أن تختصر هذا الكتاب كله في صفحة واحدة، فتعرف ما هي الجمل الرئيسة التي لا يصح أن تحذفها، وتعرف الاستطرادات التي يمكن أن يعني تحذف، وكذلك ما يضرها من جنس العبادات مثل الصوم الذي يزيد في مرضها أو يقتلها، والاغتسال بالماء البارد الذي يقتلها، ونحو ذلك هو من ظلمها المحظور، اللي هو ما يمكن أن نسميه الرهبانية المبتدعة، أن يشق الإنسان على نفسه بما لم يشرعه الله، واضح؟ أو حتى يكون الله سبحانه وتعالى شرعه لكنه لا يكون في حقه مباحا، واضح؟ مثل حديث الرجل الذي كان يصوم في السفر ويعني كان متعبا جدا وكان يزيد ذلك في مرضه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصوم في السفر. فالله تعالى أمر العباد بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم، كما قال قتادة: إن الله لم يأمر العباد بما أمرهم به حاجة إليه، ولا نهاهم عما نهاهم عنه بخلا به، ولكن أمرهم بما فيه صلاحهم ونهاهم عما فيه فسدهم. طبعا دي تعد إيه؟ تعد يعني قاعدة، يعني يمكن أن نجعلها في باب القواعد. الله أمر العباد بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم، دي تدخل في باب القواعد أو في باب مقاصد الشريعة وحكمة الله تبارك وتعالى. ولهذا جاء القرآن بالأمر بالصلاح والنهي عن الفساد في غير موضع، والصلاح كله في طاعة الله والفساد كله في معصية الله، أيضا هذه قاعدة. طبعا أنا هطلب منكم إن شاء الله بعد ما ينتهي الكتاب، إن يعني أديكم يومين، اليومين دول فائدتهم أنك تقرأ الكتاب وتستخلص منه مقاصد الكتاب، أهم مسائل الكتاب، أهم النتائج التي وصل إليها ابن تيمية وأراد أن يبينها، أهم فوائد الكتاب، فائدة حديثية، فائدة عقدية، فائدة تفسيرية، وتكتب هذا، وممكن لو أنت حتى مكسل تكتبه على الكمبيوتر تكتبه بإيدك، وأنا إن شاء الله أتصوره وأنا أنظر فيه إن شاء الله ونتناقش فيه، لأن المقصود أساسا هو التدريب وليس أن أنت يشرح لك الكتاب جاهزا، سيكون هذا نموذجا حتى إذا أعطيت كتبا لتتدرب عليها أنت تعرف إن شاء الله كيف تمشي فيها. فالصلاح والطاعة متلازمان، والمعصية والفساد متلازمان، كتلازم الطيب والحل، يعني أن هذا الشيء حلال فهو طيب أو طيب فهو حلال، كتلازم الطيب والحل، وكل طيب حلال وكل حلال طيب وكل خبيث حرام وكل حرام خبيث، كل هذه قواعد يا شباب، يعني يمكن أن نجعلها في باب القواعد. والمعروف ملازم مع الطاعة والصلاح، والمنكر ملازم مع المعصية والفساد، ولكن بعض الناس قد يتبين له اتصاف الفعل ببعض من الصفات قبل بعض، كما يعلم كثيرا من العبادات ولا يعلم ما فيها من الصلاح، وكثيرا من المحرمات ولا يعلم ما فيها من الفساد. يعني كثير من الناس يعلم أن هذا الشيء محرم لكن لا يعلم لماذا هو محرم، لا يعلم الحكمة، وبعضهم يعلم أن هذا حلال مثلا، أمر حلال لكن لا يعلم ما الحكمة في كونه حلالا، واضح؟ لا يشترط في القيام بالأمر أو لا، يعني لا يحتاج الإنسان أن يعرف الحكمة، يجب عليه أن يمتثل، لكن معرفة الحكمة مما تزيد الإنسان تمسكا بهذا الحق وتعينه على القيام به، كما قال الله سبحانه وتعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد، وقال: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، وكما قال: نور على نور في تفسير بعض العلماء، يعني نور الفطرة مع نور الوحي. فكلما يعني كان الإنسان أعلم بالحكمة مما أمر به أو نهي عنه كان أشد تمسكا به. وكذلك قد يرى مصالح كثيرة ولا يعلم أمر الشارع بها، والمؤمن يعلم أن الله يأمر بكل مصلحة وينهى عن كل مفسدة، يعني الإنسان يعلم إجمالا وإن لم يعلم التفاصيل، كما في حديث أم إسماعيل رضي الله عنها لما إبراهيم عليه السلام تركها في أرض لا إنس فيها ولا شيء، قالت يعني كيف تتركنا في أرض لا إنس فيها ولا شيء، فالمهم لما ألحت عليه قالت: آه الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لن يضيعنا، فعلمت أن الله إذ أمر فإنه لن يضيع سبحانه وتعالى. فالإنسان يمكن أن لا يكون عالما بالحكمة لكن يجب عليه أن يمتثل، كما قال عمر رضي الله عنه في الصحيح وهو يقبل الحجر: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، لولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وقد يكون الأمر مكروها على النفس لكنه واجبا عليها، فليس من شرط المأمور أن يكون محبوبا، وليس من شرط المنهي عنه أن يكون مكروها، وإنما الشرط أن يكون مستطاعا، لأن مناط التكليف هو الاستطاعة وليس المحبة أو الكره. قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. وكما تكره المرأة أن يتزوج عليها زوجها لكنها تؤمن بهذه الشريعة وتقبلها كشريعة، واضح؟ فهي تكره ذلك، كما هي تكره، ليس من الشرط أن تحبه، واضح؟ لكن الشرط أن تقبله كشريعة. طيب، وطبعا فإذا كان نكمل الكلام، احنا في فقرة 142 صفحة 60. فإذا كان في بعض الأعمال رأى أنه مصلحة ولم يأمر بها، كان مخطئا من أحد وجهين. يعني لو أن شخصا رأى المصلحة في شيء لم يأمر الله به فيكون مخطئا من وجهين، يعني ممكن يكون خطأ من جهتين. إيه صورة المسألة شباب؟ إن شخص رأى مصلحة في أمر ما ورأى أن الله لم يحكم بها أو لم يأمر بها، فابن تيمية بيقول هذا يكون خطأ من جهتين. إما أن يكون في نفس الأمر مصلحة لم ترجح وفيه من مفسدة لا يعلمها هو، يعني في مصلحة لكنها ليست راجحة، يعني المفسدة راجحة، فبالتالي هذه المصلحة موجودة لكن مع ذلك الأمر فيه فساد أعظم، مثلا الخمر والميسر فيه منافع للناس لكن كذلك المفسدة فيه أكبر وإثمهما أكبر من نفعهما. إما أن يكون في نفس الأمر مصلحة لما ترجح أو لم ترجح، وفيه نزود كلمة وهنا نزود كلمة و في الفقرة 142، وفيه من مفسدة لا يعلمها، يعني في مفسدة لا يعلمها هو. وإما أن يكون داخلا فيها أمر الله به ولم يعلم، يعني عندنا صورة المسألة هنا، صورة المسألة هنا يا شباب أن شخصا وجد أمرا فيه منفعة ومصلحة ولم يعلم أن الله أمر به، فهنا احتمالان: أن يكون فيه مفسدة راجحة لا يعلم هذا الشخص، أو أن يكون الله أمر به وهذا الشخص لا يعلمه، واضح؟ طبعا كل هذا استطراد للفكرة الأساسية وهي أن الله لا يأمر إلا بما فيه مصلحة ولا ينهى إلا عما فيه مفسدة، إما أن تكون المصلحة راجحة أو خالصة أو تكون المفسدة راجحة أو خالصة. قال: ولهذا تنازع العلماء في المصالح المرسلة التي لم يعلم أن الشرع اعتبرها ولا أهدرها. ابن تيمية هنا يستطرد يا شباب، لما لا ابن تيمية يتكلم عن مسألة غريبة أو أجنبية عن الكلام، لابد أن أعرف لماذا دخل في هذا وماذا يريد من هذا الاستطراد. لماذا دخل؟ لأنه يتكلم عن أن الله لا يأمر إلا بما فيه مصلحة خالصة أو راجحة، وأن الله تبارك وتعالى إذا نهى عن أمر فإما أن تكون المفسدة فيه خالصة أو راجحة، فإن الله سبحانه وتعالى حكيم، فدخل في مسألة وهي أن يتصور الإنسان وجود مصلحة في أمر والله لم يحكم أو لم يشرع هذا الأمر. فابن تيمية يقول هو أحد وجهين: إما أن يكون فعلا فيه مصلحة لكن فيه مفسدة غالبة، أو أن يكون الله أمر به لكن هذا الشخص لا يعلم هذا الأمر. ثم استطرد في مسألة المصلحة المرسلة. مصلحة مرسلة يعني لم يعتبرها الشرع ولم يهدرها الشرع، يعني الشرع في مصالح بيعتبرها: مصلحة الحياة، مصلحة الحفاظ على الصحة، مصلحة الحفاظ على الوقت، مصلحة الحفاظ على النفس، مصلحة مثلا الذرية، مصلحة الدين، مصلحة الإيمان، هذه مصالح، واضح كده؟ اعتبرها الشرع. وهناك مصالح أهدرها الشرع، وهناك مصالح مرسلة. يعني مرسلة يعني إيه؟ يعني لا هي معتبرة ولا هي مهدرة. فقيل يستدل بكونها مصلحة على أن الله اعتبرها لأنه لا يهمل المصالح. ابن تيمية له قاعدة مشهورة أن في مسألة المصلحة المرسلة دي، إنه بيقول ليس هناك مصلحة مرسلة، التركيبة دي مش موجودة في الشريعة، إما ألا تكون مصلحة وإما ألا تكون مرسلة. يعني إما أنها أساسا ليست مصلحة وأنت ظننتها مصلحة، وإما ألا تكون مرسلة بل هي مصلحة فعلا لكنها معتبرة. المهم لن ندخل في هذا لأنه ليس موضوع الكتاب. لا يصح طبعا أن نأخذ مذهب ابن تيمية في المصلحة المرسلة من هذا الكلام المجتزأ، خطأ يا شباب، من الخطأ المشهور أن ينسب إلى عالم قول في مسألة استطرد فيها ولم يذكرها أصالة ولم يستدل لها، هو فقط ذكرها استطرادا يعني. وقيل بل يستدل بعدم اعتبار الشارع لها على أنها ليست مصلحة بل مضرتها راجحة، إذ لو كانت مصلحتها راجحة لاعتبرها الشارع، ويتفاوت نظر الناس في ذلك بحيث يعرفها بجهة الاعتبار والإهدار. خلاصة المقصود من هذا هو أن الله سبحانه وتعالى حكيم، لا يشرع ولا يأمر ولا ينهى إلا بعلم ولحكمة. طيب، ومما يجب أن يعرف، خلاص هو انتهى من هذا الاستطراد، انتهى خلاص، عرفنا لماذا استطرد وما الغاية من الاستطراد وما النتيجة التي يريد أن يصل إليها. سيرجع تاني إلى فكرة معنى ظلم العبد نفسه. قال: ومما يجب أن يعرف أن العبد قد تجب عليه أسباب أمور لا تجب عليه بدونها، فإن قام بها مصلحا محسنا إلى نفسه وإلا كان ظالما لنفسه، وإن لم يكن تركها ظلما في حق من لم يقبل تلك الأسباب مثل من ولي ولاية. يعني يا شباب، يعني أن الناس يتفاوتون في قدر ما يجب عليهم من الأمور وفي قدر ما ينهون عنه. لو أن شخصا مثلا تولى إمامة الناس، فصار يجب عليه أن يقوم بأسباب الإمامة، وهو أن يتعلم كتاب الله وأن يتعلم أحكام الصلاة وهكذا. شخص مثلا دخل في تجارة، فيجب عليه أن يتعلم أحكام التجارة وأحكام الشراكة وغير ذلك. فربما تجب على إنسان أمور بسبب أمور دخل فيها لا تقوم الأمور إلا بها، ولا تكون واجبة على غيره ممن لم يلي هذه الأمور. فهذا يؤكد السبب الثالث لاختلاف الناس في الأمر والنهي. الأمران الأولان أو الأولان، الأول بحسب العلم، والثاني بحسب القدرة، والثالث بحسب ما يتولونه من الأعمال. ففي المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الخلق إلى الله إمام عادل، وأبغض الخلق إلى الله إمام جائر. وكذلك: من لغيره عليه حقوق كالزوجة والأولاد والجيران، فقد ذكر الله الحقوق العشرة في قوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. فبدأ سبحانه بحقه. كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد على عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. يا معاذ، أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقهم عليه ألا يعذبهم. واضح؟ سيذكر ابن تيمية هنا خلاصة مهمة. هذه الخلاصة لابد أن تجعلها من أهم مقاصد الكتاب. فكلما ازدادت معرفة الإنسان بالنفوس ولوازمها وتقلب القلوب وبما عليها من الحقوق لله ولعباده وبما حد لهم من الحدود، النتيجة يعني ممكن نحط علامة يساوي، علم أنه لا يخلو أحد عن ترك بعض الحقوق أو تعدي بعض الحدود. هذا يمكن أن يكون من أخص جمل هذا الكتاب. ليه يا شباب؟ لأنه ذكر الخلاصة أن الإنسان كلما ازداد علما بشرع الله وبما يجب على كل نفس، سواء هذه النفس كان قاضيا، كان إماما، كان مصليا، كان زوجا، كان ابنا، كان جارا، كل هؤلاء عليهم واجبات وحقوق. فإذا علم الإنسان ذلك، علم أن أي إنسان على وجه الأرض لا يمكن أبدا أن يقوم بكل هذا على وجهه، فإنه لابد له أن يترك بعض الحقوق وأن يتعدى بعض الحدود. لهذا لا يستغرب أن يعترف بظلمه وأن يطلب المغفرة. قال ابن تيمية: ولهذا أمر الله عباده أن يسألوه أن يهديهم الصراط المستقيم في اليوم والليلة في المكتوبة وحدها 17 مرة، وهو صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ومن يطع الله ورسوله فهم هؤلاء. ولهذا، لازم أعرف اللام دي ليه. ولهذا دي لام سببية. ولهذا يعني لما تقدم من قدر ما يجب على الإنسان من الحقوق والواجبات، يبقى الإنسان داعيا ربه أن يهديه الصراط المستقيم من جهتين: من جهة العلم والعمل. فالصراط المستقيم هو طاعة الله ورسوله. أيضا هذا استطراد، أو يعني يمكن أن نجعله فائدة تفسيرية، أنه فسر الصراط المستقيم. قال: وهو دين الإسلام التام، وهو اتباع القرآن، وهو لزوم السنة والجماعة، وهو طريق العبودية، وهو طريق الخوف والرجاء. كل هذا اختلاف تنوع لمعنى الصراط المستقيم. واختلاف التنوع أن يكون المعنى متنوعا لكن لا يتناقض، يعني يمكن الجمع بينه. فالصراط المستقيم هو القرآن، هو الإيمان، هو طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، هو اتباع الوحي، هو لزوم يعني ما كان عليه الصحابة الكرام. كل هذه تفسيرات متنوعة لكنها تكتمل تتكامل. واضح؟ وده معنى تفسير التنوع. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته: الحمد لله، نستعينه ونستغفره، لعلمه أنه لا يفعل خيرا ولا يجتنب شرا إلا بإعانة الله له، وأنه لا بد له من أن يفعل ما يوجب الاستغفار، يعني طلب العون من الله وطلب الاستغفار على التقصير. وفي الحديث الصحيح: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سيأتي معنا إن شاء الله شرح ابن تيمية لهذا الحديث، أيضا شرحا جميلا. فقوله أبو لك بنعمتك علي تناول نعمته عليه في إعانته على الطاعات، وقوله أبو لك بذنبي يبين إقراره بالذنوب التي تحتاج إلى الاستغفار، والله تعالى غفور شكور، يغفر الكثير من الزلل ويشكر اليسير من العمل. والله دي جملة جميلة جدا يا شباب، الناس اللي بتحب أنها تستعمل السجع كده في الخطب، يعني تجد هذه الجملة جميلة: يغفر الكثير من الزلل ويشكر اليسير من العمل. فدي ممكن تقيدها أنت عندك من الجمل الجميلة. وجاء عن غير واحد من السلف أنه كان يقول: إني أصبح بين نعمة وذنب، فأريد أن أحدث للنعمة شكرا وللذنب استغفارا. فقوله الحمد لله نستعين ونستغفر يتناول الشكر والاستعانة والاستغفار. الحمد لله وأستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، كما كان بعض المشايخ يقرن بين هذه الثلاثة، فالشكر يتناول ما مضى من إحسانه، والاستغفار لما تقدم من إساءة العبد، والاستعانة لما يستقبله العبد من أموره. وهذه الثلاث لا بد لكل عبد منها دائما، فمن قصر في واحد منها فقد ظلم لنفسه، هي ظلم نفسه، فقد ظلم نفسه بحسب تقصير العبد. يعني الإنسان يحتاج إلى الاستعانة بالله وإلى الشكر وإلى الاستغفار. طيب، وأصل الإحسان هو التصديق بالحق ومحبته، وأصل الشر هو التكذيب به أو بغضه. هو كتب أو بعضه، لا هي أو بغضه، يعني حط نقطة فوق الإيه الغين، فوق الإيه العين اللي هو كتبها. ويتبعه التصديق بالباطل ومحبته، يعني الشر، يعني محبة الشر، والتصديق بالحق وحبه هو أصل، والتصديق بالحق وحبه هو أصل العلم النافع والعمل الصالح، والتكذيب به وبغضه هو من الجهل والظلم. واضح؟ يعني يريد أن يقول أن الإحسان أن تصدق بالحق وأن تحبه وأن تعمل به، ثلاثة. تصدق به محتاج أنك تعلمه، يعني العلم والتصديق والمحبة والعمل، عكس بقى الجهل به أو إنكاره وبغضه أو العمل به. سيذكر هنا قاعدة جميلة جدا: فالإنسان إذا لم يعلم من الحق ما يحتاج إليه، أو لم يقر به، أو لم يحبه، كان ظالما لنفسه. دي تعتبر خلاصة أيضا يا شباب، يعني جهل أو أبغض أو ترك، هذه الثلاثة من ظلم النفس. جهل الحق، ظلم نفسه لكونه جاهلا. علم الحق ولم يقر به ولم يحبه كان ظالما، لم يعمل به كذلك كان ظالما. وإن أقر بباطن أو أحبه واتبع هواه أيضا كان ظالما. فظلم النفس يعود إلى اتباع الظن وما تهوى الأنفس، وهذا يكون في اتباع الآراء والأهواء. يعني الإنسان يظلم نفسه إما أن يتبع غير الحق أو أن يعمل بهواه. لذلك ربنا قال إيه: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فالهدى جاء ليكون اعتقاد الإنسان حقا وليكون عمله خيرا، والذي يخالف ذلك إما اتباع الظن أو اتباع ما تهوى الأنفس. قال: فأصل الشر هو، لما تسرح كده وانت بتقرأ تعمل تقرأ كلام سرحت، هو بيتكلم في إيه؟ لازم تعرف أصل الكلام إيه. أصل الكلام شرح معنى ظلم العبد نفسه. فظلم النفس يعود إلى اتباع الظن وما تهوى الأنفس، وهذا يكون في اتباع الآراء والأهواء. فأصل الشر البدع، وهو تقديم الرأي على النص واختيار الهوى على امتثال الأمر. تقديم الرأي على النص ليس مقصود منه على الآية، لا، ليس تقديم النص اللي هو الآية، لا، النص هنا الحكم الثابت المحكم. لما هم يقولون لا اجتهاد مع النص، مش يقصدون لا اجتهاد مع وجود آية أو حديث، لا، لأن ممكن تكون الآية والحديث اللي انت فهمتها خطأ، واضح؟ وإنما لا اجتهاد مع النص، يعني مع الحكم الواضح البين الظاهر أو القطعي. واختيار وأصل الخير اتباع الهدى، كما قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ابن عباس: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ثم قرأ هذه الآية. أيضا الشباب، هذه فائدة في التفسير. والضلال والشقاء هو خلاف الهدى والفلاح الذي أخبر به عن المتقين الذين يهتدون بالكتاب، حيث قال: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، يعني تكملة الآية: الذين يؤمنون بالغيب ويقومون الصلاة، إلى آخر الآيات، لحد ما قال: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، يعني بيّن أن هؤلاء حصرا هم المفلحون. والضلال والشقاء هو كاتب هو أحد الضالين والمغضوب عليهم، دي كلمة غريبة، يعني لعله يقول إن هو من يعني من ضل أو شقي فهو من المغضوب عليهم أو الضالين المذكورين في قول الله تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، الضلال والشقاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. أيضا هذه فائدة في التفسير. فإن اليهود عرفوا الحق ولم يعملوا به، والنصارى عبدوا الله بغير علم. بيقول: فإن اليهود عرفوا الحق ولم يعملوا به، والنصارى عبدوا الله بغير علم. ليس معنى ذلك أن اليهود لم يضلوا، لا، اليهود مغضوب عليهم وضالون، لكن الصفة الغالبة عليهم أنهم مغضوب عليهم، والنصارى كذلك مغضوب عليهم وضالون، بس الصفة الغالبة عليهم أنهم ضالون، هذا يعني ليس حصر للصفة. في بعض الشباب علق أو بعث رسالة أنه هو متشتت. نعم، لأن هو التشتت يعني جاءه من باب أن احنا لا نشرح مسألة معينة من أول الكتاب لآخره، لا، نحن نشرح الكتاب. لماذا؟ لنتدرب على استقراء تراث الأئمة ونحسن فهم هذا ونحسن التقاط الفائدة وتوظيف هذه الفائدة. فهذا الكتاب ليس المقصود منه أننا ندرس العقيدة، لذلك أنا عملت حصتين كاملين يا شباب عن أهداف الدورة عشان تفهم مقاصد الدورة ومقاصد المرحلة. نحن لم نشرح درسا عقديا، لو كنا نشرح درسا عقديا لبدأنا من الأول وبدأنا بالترتيب، لكننا نشرح كتابا بحسب المسائل الموجودة في الكتاب نحاول أن نعلق عليها، لكن المقصود الأعظم ليس هو المسألة، وإنما التدريب على الفهم، التدريب على الاستيعاب، التدريب على التقاط الفائدة، التدريب على حسن التعبير، التدريب على المناقشة. فهذا هو المقصود الأصلي. واضح شباب؟ عارفين يشبه إيه كده؟ تصور إن في مدرب مثلا جاء لمجموعة لاعبين وقال لهم: أنا عايزكم تلعبوا مباراة، لكن كل واحد فيكم بيلعب برجليه اليمين في المباراة دي لازم يلعب برجليه الشمال عشان يتدرب على رجليه الشمال. واضح؟ يلعب، يبقى بيلعب باليمين وبالشمال. ليس المقصود من هذه المباراة أن يربح فيها ولا أنه يحرز هدفا، المقصود فقط أنه يتدرب على استعمال الرجل الأخرى التي لا يحسن استعمالها. فبالتالي لما هذا اللاعب يحقق، ما معنى أن يحقق هدف التمرين؟ أنه يفضل طول المباراة يلعب برجليه الشمال. واضح يا شباب؟ أما لو هو أحرز أهداف برجليه اليمين، يبقى هو كده لم يحقق أهداف الإيه؟ لم يحقق أهداف المباراة أو التدريب. فلذلك أركز كثيرا أن أحد أعظم أسباب يعني عدم نبوغ الطلاب أنهم لا يعرفون فقه المرحلة أو أهداف المرحلة، فيحملون أنفسهم أشياء ليست مقصودة. واضح؟ المقصود من دراسة تراث الأئمة تيمية نموذج للتدريب على استقراء تراث الأئمة المحققين والانتفاع من تراثهم. في أخ بيسأل: ما اسم الكتاب؟ اسم الكتاب شرح حديث أبي بكر الصديق لابن تيمية. طيب، ومن عرف الحق، قال ابن تيمية رحمه الله: ومن عرف الحق ولم يعمل به كان متبعا لهوى، واتباع الهوى هو الغي. هذا يعني يعتبر تفسير لفظ الغي، أيضا تنتفع به في فكرة الفوائد، تفسير الألفاظ التي فسرها ابن تيمية. فسر عندنا الصراط المستقيم، وفسر ظلم العبد نفسه، وفسر عندنا الغي، وفسر غيرها من الألفاظ. ومن عمل بغير علم كان ضالا، ولهذا نزه الله نبيه عن الضلال والغي. والنجم إذ قال تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. قال تعالى في صفة أهل الغي: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. وقال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. وقال تعالى في الضلال: وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. وقال: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. نلاحظ أنه قيد اتباع الهوى بغير هدى، لأن الإنسان يمكن أن يتبع ما يهوى بهدى من الله. إنسان مثلا يحب النساء فتزوج زواجا شرعيا فاتبع ما يهوى بهدى من الله، لا يمكن أن يكون شيء مما يحتاجه الإنسان ويهواه إلا ويكون الله تبارك وتعالى قد جعل له طريقا مشروعا له. وإنما ينهى الإنسان عن اتباع الهوى بغير هدى من الله، يعني لا يهتدي بوحي الله في اتباعه للهوى. يريد أن يكون غنيا يحب المال، اشتغل واجتهد عشان يكون عندك مال. هو يهوى المال لكن له طريق مشروع وطريق غير مشروع. هنا كلمة جميلة جدا يقول ابن تيمية: والعبد إذا عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. دي ممكن نحطها في الكلمات الجميلة. كما قال سبحانه وتعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. مما يتميز به ابن تيمية في الكلمات الجميلة الرقيقة أنه يستدل لها. يعني ممكن ابن تيمية يذكر هذه الجملة والجملة تشعر أنها جميلة ولا تحتاج استدلالا، لكنه ذكر لها دليلا. والعبد إذا عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم، ذكر قوله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خير لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. يعني أنهم لما فعلوا ما يوعظون به هدوا إلى الصراط المستقيم. وقال: والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواهم. كذلك فعل العبد سببا والله سبحانه وتعالى ورثه خيرا بسبب هذا الأمر. وقال: اتقوا الله وأمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. لما يكون الإنسان شباب بيختصر كتابا، هذا الكتاب يمكن، كيف يمكن أن نختصره؟ سيكون لنا درس خاص عن فكرة اختصار الكتب. من أعظم الأمور التي تختصر بها الكتب هي الأدلة، أن يكون العالم ذكر فائدة ولها أدلة أنت تختصر هذه الأدلة، لكن لابد أن تأتي بأصح دليل وأصرح دلالة. واضح؟ وقال: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وجه الدلالة هنا إيه؟ الباء، يهدي به يعني بسببه. فإذا ترك العمل بعلمه عاقبه الله بأن أضله عن الهدى الذي يعرفه. والله يا شباب هذه الجملة جملة يعني شديدة جدا على النفس، إن كثير من الناس شباب أو ربما أكثر الناس ليس ضلاله من جهة عدم العلم، وإنما ضلاله من جهة عدم اتباع ما يعلم اللي هو الهوى. شو بيقول؟ وإذا ترك العمل بعلمه عاقبه الله بأن أضله عن الهدى. أنت ساعات تقول سبحان الله هذا الشخص كيف قال هذا الكلام، كيف عمل بهذا الكلام، ألا يعلم أن هذا باطل؟ لا، هو أضله الله على علم. فشباب ضلال الإنسان من جهة هواه ربما تكون أعظم من ضلاله من جهة عدم علمه. الله سبحانه وتعالى قص علينا قصصا كثيرة: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه وآتينا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها بهذا العلم لكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. هذا يفسر لك لماذا ينقلب كثير من الناس مع علمهم بالحق، لماذا ينطقون بالباطل ويرضون به ويقبلونه وينشرونه ويبيت أحدهم وهو فرح مسرور. لماذا؟ لأنه عوقب بتركه العمل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وألا يجعلنا ظاهرا للمجرمين، اللهم آمين. كما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. لاحظ ذكر فكرتين. والله يا شباب الجمل دي جمل ذهبية، يعني نفسي أنك أنت تكتبها وتكتب تحتها أدلتها. بيقول: والعبد إذا عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. خلاص، وذكر أدلة. العكس: فإذا ترك العمل بعلمه عاقبه الله بأن أضله عن الهدى الذي يعرفه. فسيذكر دليلا على ذلك كما قال: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يعني زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يعني هم فعلوا هذا السبب. الله تبارك وتعالى لا يضل عبدا إلا بسبب من هذا العبد، والله سبحانه وتعالى حكيم الله سبحانه وتعالى حكيم عليم عدل تبارك وتعالى، يقيم الموازين القسط، لا يضل العبد إلا بسبب منه. شوف، ويضل الله الظالمين، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. بسبب أنهم جاءتهم الآيات ولم يؤمنوا بها أضلهم الله، فصارت الآيات لم تنفعهم، وقال في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. كل هذا استدلال لهذه الفكرة. وفي الحديث الذي رواه الترمذي وصححه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا أذنب نكت في قلبي نكتة سوداء، فإذا تاب ونزع واستغفر ثقل قلبه، رجعتان قلب نظيف، فإن زاد يزيد فيها حتى يعلو قلبه، فذلك الران الذي قال الله: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يعني بسبب أعماله وعدم استغفاره ران على قلبه. فهذه الأمور دي تعتبر خلاصة شباب، فهذه الأمور يتبين بها أجناس ظلم العبد نفسه، لكن كل إنسان بحسبه وبحسب درجته. فما من صباح يعني يصبح إلا ولله على عبده حقوق لنفسه ولخلقه عليه أن يفعلها، وحدود عليه أن يحفظها، ومحارم عليه أن يجتنبها. يعني بيقول كل إنسان عليه واجبات وحقوق بحسب علمه وبحسب درجته، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم محارب فلا تنتهكوها. فإن أجناس الأعمال ثلاثة: مأمور به فالواجب منه هو الفرائض، ومنهي عنه وهو المحارم، ومباح له حد ينتهي إليه، فتعديه تعد لحدود الله. تكلم عن الأمور إما أن هي واجبات أو محرمات، هذه درجات، أو مباح. بل قد يكون الزائد على بعض الواجبات والمستحبات تعد لحدود الله، وذلك هو الإسراف. يمكن الإنسان أن يسرف في هذا الباب، مثل الإنسان مثلا الذي يقوم بالليل. طبعا دي الناس اللي هي بتقوم الليل وبتجتهد فيه. يعني كنت مرة خطبت خطبة عن الرهبانية، واتكلمت عن الناس اللي بتشق على نفسها في العبادة. فلي يا أخي أنا يعني لما بيسمع الخطب بيفيدني، يعني أخويا الأكبر، فقال لي: حسين أنت بتكلمنا عن الإسراف في العبادة والاجتهاد الزائد في العبادة والرهبانية، احنا أساسا ما بنقيمش الليل يعني. فكانت دي لفتة لي مبكرة، أن أنا أحاول أخلي الخطبة مناسبة للناس اللي قدامي. الناس أساسا يعني كلنا مش مهتمين بالباب، فربما يكون الأهم أن احنا نتكلم عن الاجتهاد في العبادة، ثم ننبه عن عدم الغلو، لا أن نجعل الاهتمام الأكبر بعدم الغلو، لأن أساسا الاجتهاد في العبادة ضعيف جدا عندنا. يعني فالإسراف في العبادة، أن لو إنسان يعني بيقوم الليل كثير، فيبدأ يقوم بالليل لحد ما يصل إلى أنه هو لا يدري ما يقرأ من كثرة التعب، أو يمل العبادة، واضح؟ أو مثلا يهمل حقوق زوجته وحقوق بيته وأبنائه، كما ورد عن بعض يعني الصحابة الذي يعني قصر في حق بيته وزوجته وأبنائه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لربك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولبدنك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. طيب، بل قد يكون الزائد على بعض الواجبات والمستحبات تعدي لحدود الله، وذلك هو الإسراف، كما قال المؤمنون قبلنا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. والذنوب تتناول جنس الذنوب، والإسراف هو تعدي الحدود. أيضا الشباب، هذه فائدة تفسيرية، يعني الفرق بين الذنوب والإيه والإسراف، لأن الواو تقتضي عدم المطابقة. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا. بعض الناس يقول الواو تقتضي المغايرة، لكن في رأيي التعبير الأدق هو أن احنا نقول أن الواو تقتضي عدم المطابقة، يعني أن الذنوب لا تطابق الإسراف، وإن كان الإسراف نوعا من الذنوب، واضح؟ كما مثلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات، لو قلنا أن هي تقتضي المغايرة يلزم أن يكون يعني إيه العمل الصالح شيء والإيمان شيء، لكن لو قلنا يقتضي عدم المطابقة، يعني أن الإيمان ليس مطابقا للعمل الصالح، وإن كان العمل الصالح جزءا من الإيمان. كما قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالإثم جنس المنهي عنه، والعدوان تعدي، هو كتب تعد، لا هو تعدي الحد في المأذون فيه. فهذا أيضا دي تعتبر من الفائدة التفسيرية شباب، تفسير العدوان والبر والتقوى والإثم. قال: والبر جنس المأمور به، جنس يعني كل المأمور به. والتقوى حفظ الحدود، بل يفعل المأمور به ويترك المنهي عنه، ويفعل المباح من غير تعدي الحدود في ذلك. يبقى هو انتهى هنا من فكرة ايه يا شباب؟ انتهى من ثالث فكرة مهمة في الحديث. اول فكرة كيف يظلم الصديق نفسه، كيف يعترف الصديق بذلك، فتكلم فيها عن فكرة وقوع الذنب من الأنبياء الكرام وأنه استغفروا الله تبارك وتعالى وتابوا إليه، وتكلم عن هذا. ثم انتقل إلى الفكرة الثانية وهي معنى ظلم العبد نفسه. سينتقل إلى الفكرة الثالثة وهي مهمة جدا، وفي رأيي هي أنفس فائدة في هذا الكتاب. يعني ربما يظن بعض الأشخاص أن أكبر فائدة في هذا الكتاب هو كلامه عن عصمة الأنبياء أو عن ظلم العبد نفسه. في رأيي أن هذا كرره ابن تيمية في كتب كثيرة. يعني ابن تيمية تكلم في كتب كثيرة عن مسألة عصمة الأنبياء، وتكلم عن مسألة ظلم العبد نفسه، لكن أنا لم أرى في كتب ابن تيمية حديثه عن هذه الفائدة القيمة، وهي معنى قول الصديق في دعائه اغفر لي مغفرة من عندك. ما معنى كلمة من عندك؟ في رأيي هذه يعني أقوى فائدة، أو تعتبر خاصة هذا الكتاب. دي تعتبر شباب الفقرة الثامنة. فصل. إذا تبين هذا فقول السائل ما مفهوم قول الصديق ظلمت نفسي ظلما كثيرا والدعاء بين يدي الله لا يحتمل المجاز، والصديق رضي الله عنه من أئمة السابقين والرسول أمره بذلك، يتضمن شبهة في هذا الدعاء. لا زال الرجل هنا مستشكل كيف يقول الصديق ذلك. ابن تيمية هنا قبل أن يدخل في شرح اغفر لي مغفرة من عندك سيزيل هذا الإشكال بشكل تطبيقي على الصديق رضي الله عنه. قال ابن تيمية مثار الشبهة أن يقال الصديق رضي الله عنه أجل قدرا من أن يكون له ذنوب تكون ظلما كثيرا، فإن ذلك ينافي مرتبة الصديقية. وهذه الشبهة تزول بوجهين. لاحظ ابن تيمية قبل أن يجيب عن الشبهة شرح الشبهة. واضح يا شباب؟ المقدمة الأولى لإنكار أي قول أو للرد على أي قول أو لبيان خطئه أن تكون فاهما له أساسا وأن تشرحه ثم تبين خطأه، كما قال الله سبحانه وتعالى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. كده انتهى الإيه؟ يعني الله سبحانه وتعالى بيّن لنا القول وبيّن لنا من شأه، ثم قال قاتلهم الله أن يؤفكون. فلابد من شرح الباطل والمنكر قبل بيان بطلانه. قال وهذه الشبهة تزول بوجهين. المحقق هنا الشيخ أكرمه الله كتب في الحاشية لم يذكر الوجه الثاني. لا، هو ذكر الوجه الثاني، لكن معرفة الوجه الثاني تحتاج أن الإنسان يفكر شوية أو يعني يدقق النظر شوية. هو قال إن ابن تيمية ذكر قال سترد من وجهين أو تزول الشبهة من وجهين، فالشيخ علق إنه لم يذكر الوجه الثاني. لا، ذكره وكان واضحا جدا، حتى ذكره باسمه، قال والوجه الثاني كذا، لكنه ذكره بعد مدة بعد ما طال الكلام. ودي فيها فائدة شباب، إن كثير من المحققين يتوه لما يأتي بالذات وبيقرأ ابن تيمية. ابن تيمية ممكن يقول هذا الكلام يرد عليه من مثلا من سبعة أوجه، فداخل هذا الكلام يذكر ابن تيمية كلاما آخر له مثلا سبعة أوجه، فيتوه بقى هو بين السبع أوجه دول والكلام ده ليه كم وجه. يعني واضح؟ لا، لكن انت إن شاء الله لما تتدرب ستفهم وستعرف كيف يعني لا تتوه. أحدهما يعني الوجه الأول الذي تزول به هذه الشبهة كيف يقول الصديق ذلك، أحدهما أن الصديق رضي الله عنه بل والنبي صلى الله عليه وسلم بل والنبي والرسول إنما كملت مرتبته وانتهت درجته وتم علو منزلته في نهايته لا في بدايته، وإنما نال ذلك بفعل ما أمر الله به من الأعمال الصالحة. يعني اللي هي الفائدة اللي احنا تكلمنا عنها، الاعتبار بكمال النهاية. يقول كيف يقول الصديق ذلك وهو صديق؟ نعم، لأنه نال ذلك بمجاهدته وباستغفاره وبتوبته. قال وأفضل أعماله بل أفضلها التوبة، فإن التوبة تكون من الكفر والفسوق والعصيان، وما من صديق إلا ويمكن أن يتوب من الكفر والفسوق والعصيان كالصديقين من السابقين الأولين. هذه أيضا قاعدة، يعني ليس أحد إلا ويمكن منه ذلك. وما وجد قبل التوبة فإنه لم ينقص صاحبه إذا تعقبته التوبة ولم يغض من منزلته، ولا يتصور أن بشرا يستغني عن التوبة. صح، ودي تكلمنا عنها كثيرا. كما في الحديث المرفوع كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. طبعا تكلمنا سبق أنه حديث منكر أنكره عدد من العلماء كابن عدي والإمام أحمد والعقيلي في الضعفاء وغير هؤلاء. وفي صحيح البخاري عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيها الناس توبوا إلى ربكم فوالذي نفسي بيده إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه لا يغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. في تفسير كلمة إنه لا يغان على قلبي قال القاضي عياض: يعني المراد بالغين فترات عن الذكر الذي شأنه أن يداوم عليه، فإذا فتر عنه لأمر ما، يعني أمر عرض له، عد ذلك ذنبا فاستغفر عنه. وقيل هو شيء يعتري القلب مما يقع في حديث النفس، وقيل هو السكينة التي تغشى قلبه والاستغفار لإظهار العبودية. يعني هم مختلفون في تفسير معنى إنه لا يغان على قلبي، فهو يرى أن المراد به هنا أنه يعني تأتيه فترات يعني يفتر فيها أو يترك فيها الذكر الذي يداوم عليه، فيرى أن ذلك سببا للاستغفار. طيب، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بالتوبة عموما، وأخبر أنه يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. بل قوله الذي في الحديث المتفق عليه: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. طبعا الحديث هذا واضح جدا، النبي صلى الله عليه وسلم يعترف بهذا، يقول: اللهم اغفر لي خطئي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. كل هذا واضح في بيان الدلالة، وهو إمكان وقوع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فهذا الدعاء فيه من الاعتراف أعظم مما في الدعاء الذي أمر به الصديق. طبعا ده شباب يسمى الاستدلال بالأولى، يعني أو قياس الأولى. المستشكل هنا يستشكل أن يعترف أبو بكر بأنه ظلم نفسه ظلما كثيرا، واضح؟ فكان يمكن لابن تيمية أن يأتي بنصوص لأبي بكر يعترف فيها أيضا بظلمه لنفسه، لكنه أراد أن يستدل بالأصل، فأتى بنصوص عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه اعترف بذلك وطلب من ربه تبارك وتعالى المغفرة. فهذا من عظيم الاستدلال ومن أقوى ما يستدل به، أن يكون المستدل به أقوى دلالة من المراد، أن يكون المستدل به أقوى دلالة من المراد. قال: والصديقون يجوز عليهم جميع الذنوب باتفاق الأمة، باتفاق الأئمة، فقد يكون الرجل كافرا ثم يتوب من الكفر ويصير صديقا، وقد يكون فاسقا أو عاصيا ثم يتوب من الفسق والمعصية ويصير صديقا. يعني نفس الفكرة واضحة التي ذكرها قبل ذلك، أن الاعتبار بكمال النهاية وليس بنقص البداية. وعندنا مثال الذين كانوا سحرة لفرعون، كانوا سحرة لكنهم بعد ذلك صاروا شهداء بررة، الله سبحانه وتعالى قص علينا قصتهم. وإنما تنازع الناس في الأنبياء، ذكر ابن تيمية المتفق عليه وذكر المتنازع فيه. وإنما تنازع الناس في الأنبياء، وإن كان القول بعصمة الأئمة قد يقوله بعض من يقوله من الرافضة حتى الإسماعيلية، يعني يقولون به، يقولون إن بني عبيد الله بن ميمون القداح كانوا معصومين لا يجوز عليهم الخطأ ولا الذنوب، فهؤلاء زنادقة مرتدون ليسوا من أهل القبلة. يقصد هنا الـ بني عبيد، يعني يقصد الإسماعيلية، واضح. والحكم هنا طبعا يا شباب على الحكم عام، وإن كان ابن تيمية يمكن عنده أن يكون واحد من هؤلاء، يعني لا يكون كافرا لأنه كان جاهلا أو كان مخطئا في اجتهاده. يعني ابن تيمية هنا يعني يفرق بين الحكم العام والحكم الخاص. فهؤلاء زنادقة مرتدون ليسوا من أهل القبلة الذين ينصب معهم خلاف، يعني يقصد أن القائلين بهذا القول قالوا قولا خطأ ولا يعتبر بقولهم. قال: ورافضة الذين يعتقدون العصمة في الاثنى عشر أجهل الخلق وأضلهم، يعتقدون أن أئمتهم معصومون من الخطأ أو من الذنوب، ليس لهم عقل ولا نقل، يعني فيما يحتجون به. لا ينفي عنهم العقل تماما، وإنما يقول فيما يحتجون به لا عقل لهم، يعني لا دليل عقلي ولا دليل نقلي. وإن كان ابن تيمية لا يستعمل الدليل كلمة النقل كثيرا، وإنما يستعمل كلمة الوحي. وفي رأيي إن كلمة النقل هي تعتبر تنقيص من معنى الوحي، لأن الذين قالوا نقل كأنهم جعلوه خبرا محضا، وإنما تسمية الوحي هي تسمية أعظم. ويشبههم من يعتقد في شيخه أو متبوعه العصمة لكرامة رآها منه أو لحسن ظن به، فهؤلاء كلهم من الجهال الذين ليس لقولهم أصل يبنى عليه. هذا عام، كثير من الناس مثلا إذا كان يتبع شيخا أو يتبع إماما ورأى منه من العبادة والعلم يظن أنه لا يمكن أن يقع منه خطأ، كما حدث لبعض الشباب الذين يتبعون مشايخ معينين وجدوا أن هؤلاء المشايخ يفعلون أشياء منكرة واضحة كالشمس، لكنه يقول كيف يمكن أن يفعل هذا الشيخ الزاهد العابد، كيف يفعل خطأ، كيف يمكن أن يكون ظهيرا للمجرمين، هذا لا يمكن، فبالتالي أكيد له حكمة، أكيد له معنى أنا لا أعلمه، فيريد أن يؤول أفعاله الظاهرة الواضحة كالشمس في النكارة والبطلان وإعانة المجرمين، فيؤولها أن أكيد في مصلحة في الباطن، وأنا يعني الحاجات اللي هي بتصب في مصلحة المواطن دي. فهؤلاء كلهم من الجهال الذين ليس لقولهم أصل يبنى عليه، ليس لقولهم أصل يعني ليس لقولهم حجة صحيحة. ومع هذا فبتقديري أن يكون أحد هؤلاء معصوما أو محفوظا إنما ذلك عندهم بعد أن يبلغ منزلة الولاية أو الصديقية، وأما قبل ذلك فليس بمعصوم باتفاق الناس. ابن تيمية من باب التنزل يقول وإن اعتبرنا أنه معصوم هو ليس بمعصوم، لكن لو اعتبرنا أنه صار معصوما لكنه نال ذلك ليس أولا وإنما آخرا، فبدايته لم تكن بأنه معصوم، واضح؟ لكنه يعني بذل وتعب حتى وصل إلى هذه المنزلة، ومع ذلك ليس هناك منزلة يصل إليها الإنسان فيسقط عنه التكليف، يبقى يعبد الله إلى أن يموت، وعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هو أيضا لماذا يتكلم بهذا الكلام؟ لأنه يريد أن يبين هذا المعنى، وأن الاعتبار بكمال النهاية وليس بنقص البداية. وإن كان الصواب الذي عليه أئمة الدين ومشايخ الدين أن الولي والصديق لا يجب أن يكون معصوما لا من الخطأ ولا من نحوه، طبعا ده القول الصواب الصحيح، ده القول المحكم المجمع عليه أو المتفق عليه ممن يعتبر بقوله أن أي ولي أو صديق يجوز في حقه أن يخطئ في الاجتهاد وأن يقع منه الذنب. بل قد قال الصديق الأكبر خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر رضي الله عنه لما ولي الناس أيها الناس القوي فيكم الضعيف عندي حتى آخذ منه الحق، والضعيف فيكم القوي عندي حتى آخذ له الحق، أطيعوني فيما أطعت الله، فإذا عصيت الله فلا طاعة لي عليكم. هنا يستدل، ما وجه الاستدلال هنا؟ أن الصديق بيّن لهم أنه يمكن أن يخطئ، واضح؟ ويمكن أن لا يطيع الله، فأراد منهم أن يقوموه إذا لم يطع الله رضي الله عنه. وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قص رؤيا رآها، فقال أبو بكر دعني يا رسول الله أعبرها، فلما عبرها قال أصبت يا رسول الله أم أخطأت؟ فقال أصبت بعضا وأخطأت بعضا. ما وجه الاستدلال من هذا الحديث؟ إمكان الخطأ في الاجتهاد، أن أبو بكر اجتهد وأخطأ، يبقى الأول في المعصية والثاني في الخطأ في الاجتهاد. وقال الصديق في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد، هي آية الكلالة، يستفتونك يقول الله يفتيكم في الكلالة، قال أقول فيها برأيي فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان. هذا يبين إمكان وقوع الخطأ في الاجتهاد. وأفضل هذه الأمة بعد أبي بكر عمر، هو يضرب أمثلة على مسألتين، إمكان وقوع الذنب من هؤلاء الأكابر وإمكان وقوع الخطأ في الاجتهاد. قال بعدما تكلم عن أبي بكر تكلم عن عمر رضي الله عنه، قال وكان محدثا ملهما، كما في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال قد كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي أحد فعمر، يعني اختلفوا في معنى محدث، هل محدث بمعنى ملهم أو يلقى الشيء في قلبه يوافق فيه الحق، المهم أنه هو بصير أو عنده يعني بصيرة من الله تبارك وتعالى. وفي حديث آخر إن الله ضرب الحق على لسان عمر وقلبه، هو كاتب هنا وقلبه لا وقلبه، يعني اضبط التشكيل. فعمر رضي الله عنه أفضل المخاطبين المحدثين من هذه الأمة، والصديق أفضل منه، فإن الصديق يتلقى عن الرسول لا عن قلبه، ولهذا سمي صديقا، يعني أنه لا يصدر من اجتهاده وإنما يتلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم ويصدق بقوله. ليس معنى ذلك أن عمر لا يفعل ذلك، عمر يفعل ذلك، لكن كانت له اجتهادات يسبق بها الوحي أو يجتهد بها، لكنه ربما يصيب وربما يخطئ. وما جاء به الرسول فهو معصوم أن يستقر فيه خطأ، فما يأخذه الصديق فهو صدق كله وحق كله. أما المحدث الذي يأخذ عن قلبه فقلبه قد يصيب وقد يخطئ، فيجب على كل محدث مكاشف أن يعرض ما وقع عليه على الكتاب والسنة، فإن وافق ذلك وإلا رده. دي قاعدة شباب. المحدث الإنسان الذي يأتي في ذهنه بعض المعاني أو الأفكار، يأتي في نفسه معنى معين، قبل أن يقبل هذا المعنى لابد أن يزنه بالوحي، فهذه تعتبر قاعدة. طيب، كما قال الشيخ أبو سليمان الداراني: إنه لا يمر بقلبي النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين عدلين اثنين، الكتاب والسنة. النكتة اللي هو المعنى أو الفائدة، وكأن معنى النكتة هي الفائدة التي يعني تحتاج تعبا، يعني زي ما احنا بننكت في الأرض كده، يعني واحد بينكت في مخه يعني بيطلع الفوائد اللي هي الدقيقة يعني. يقول: إنه لا يمر بقلب النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين عدلين اثنين الكتاب والسنة. يمر في قلبه معنى أو قول يريد أن يتكلم به، فقبل أن يتكلم به يزنه بالوحي. وقال: ليس لمن ألهم شيئا من الخير أن يعلمه حتى يسمع فيه بأثر، فإن سمع بالأثر كان نورا على نور. الأثر اللي هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو في الوحي يعني، أو ما كان عن الصحابة رضي الله عنهم. فبيقول: لا يعمل به إذا ألهم إلا بأن يزنه بالأثر، أو أن يجد فيه أثر كان نورا على نور، نور المعرفة التي كانت في قلبي ونور الأثر الذي وافقه. وقال الجنيد بن محمد: علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة، فمن لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث لم يصلح له أن يتكلم في علمنا. وقال سهل التستري: كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل. الناس بتوع الخضار بدأوا يعني، كنت بحب أبدأ بدري عشان كده يعني ممكن تلاقي توك توك معادي يقولك يا بتاع النعناع منعنع يعني، فعشان كده أنا والله ببدأ بدري. كتير من الشباب بيبعث لي يقول لي حاول تبدأ تعمل بالليل، أو حاول يعني بلاش الدروس اللي بالنهار دي. فهي والله ده أحد أهم الأسباب، إن بيكون الجو رايق شوية، لكن لو عملناها بالليل هتبقى فيلم مسرحية، هتلاقي واحد بينده على واحد والتاني بيشغل حاجة في العربية بتاعته أو في التوك توك، فمعليش استحملوا شوية إن الدرس بدري يعني. وقال سهل بن عبد الله التستري: كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل. كل وجد يعني ما يجده الإنسان من معاني في نفسه. وقال أبو عمر ابن نجيد أو غيره ابن تيمية ليس متأكدا: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة، لأن الله يقول: وإن تطيعوه تهتدوا. ومثل هذا كثير في كلام المشايخ، فما يلقى لأهل المكاشفات من المؤمنين هو من جنس ما يكون لأهل الرأي والقياس من العلم منهم، من أهل العلم منهم. هو مشكلة هنا غلط، المفروض من أهل العلم منهم، أو من أهل العلم منهم، نعم. وكل ذلك فيه حق وفيه باطل، وليس أحد منهم معصوما، وكل منهم عليه أن يزن ذلك بالكتاب والسنة والإجماع، فما خالف ذلك فهو باطل. لاحظوا يا شباب، هنا من أعظم ما تميز به منهج ابن تيمية رحمه الله أنه يعلم من يخاطب، ويعلم هذا المخاطب ما هي الحجة عنده. فابن تيمية كثيرا ما يعتني ببيان الهدى الذي يقبله المخالف أو المخاطب. فالذين يخاطبهم هنا ابن تيمية فيهم تصوف، وفيهم زهد وعبادة، وفيهم شيء من الانحراف، لكن هؤلاء عندهم أئمة معتبرون، يعتبرون عندهم أئمة التصوف. هؤلاء الأئمة كانوا على شيء من التصوف، نعم، لكنهم كانوا قريبين جدا من السنة، وكانوا على علم وعبادة وزهد وفقه وحب لله ورسوله ونحو ذلك. فابن تيمية كان يمكن وهو يناقش هؤلاء ماذا يفعل؟ يذكر الآيات والأحاديث وكلام الصحابة والأئمة، أبو حنيفة ومالك وأحمد والشافعي والثوري، لا، لكنه بعدما ذكر المحكم من الوحي أراد أن يستدل على هؤلاء بكلام أئمتهم الذين يرضونهم يعني، ويعتبرون أنهم أئمة في العلم والعمل، فلذلك ذكر الداراني والجنيد وابن نجيد، وذكر سهلا التستري. لماذا شباب؟ لا لأنه يحتج بهؤلاء، ولكن لأن لهم كلمات جميلة ومضيئة هي حق في نفسها أنصفهم بها ابن تيمية، ومع ذلك ستكون مقبولة عند أتباعهم. وهذا والله ليس فقط من الحكمة، وإنما هو من الرحمة، من الرحمة أن تبحث كيف تكون سببا في هداية المخالف، لا أن تكون سببا في إفحامه وإحراجه. وابن تيمية له كتاب عظيم في هذا المعنى، وكثير يعني فعل في هذا الفعل، وهو كتاب الاستقامة الذي يناقش فيه المتصوفة ويريد أن يردهم إلى نور فيه شيء من الظلمة، لكونه يخشى أنهم لا يقبلون بالنور الذي لا ظلمة فيه، فأنهم كانوا يقبلون ما عليه المتصوفة الأوائل وكانت ببدعهم قليلة، أفضل من أن يكونوا على عقيدة ابن عربي أو على عقيدة هؤلاء الذين جمعوا مع التصوف أشعرية أو اعتزالا أو حلولا واتحادا وفلسفة وغير ذلك. فابن تيمية هنا يسلك معهم يعني هذين الأمرين، الأمر الأول أنه يستدل عليهم بكلام أئمتهم لا لكونه حجة، ولكن لكونه يعني مقبولا عندهم، والأمر الثاني أنه يحاول تقليل الشر فيهم والبدعة قدر الإمكان، وتكثير الخير فيهم قدر الإمكان، تكثير الخير والسنة فيهم قدر الإمكان. يقول هنا ابن تيمية إن المكاشفات والمخاطبات الإنسان يحصل إليه معنى يأتيه في قلبه، مثل بالضبط العالم أو الفقيه يحصل عنده قياس معين في حكم شرعي فيقول ينبغي أن يوزن بالوحي. فهذا مقصد عظيم من مقاصد الكتاب الشباب، اللي هو فقرة 222، هذه من مقاصد الكتاب. قال: ومنزلة الصديق والفاروق دلت على أن من يأخذ من علم النبوة الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أرفع منزلة ممن يأخذ من أهل القلوب عن قلوبهم، فإن غاية الواحد من هؤلاء أن يكون مشابها لعمر ولا يكون مثله قط. يعني لو واحد مثلا ملهم أو محدث يأتيه معاني جميلة في قلبه، غايته أن يكون أقل من عمر رضي الله عنه، وعمر رضي الله عنه نفسه يمكن أن يصيب ويمكن أن يخطئ، واضح؟ وعمر نفسه رضي الله عنه وإن كان محدثا فإنه كذلك توزن أقواله بالوحي. ومنزلة الصديق أفضل، ولهذا كان الصديق يعلم عمر ومعاوية في غير قصة، يعني الصديق رضي الله عنه كان يعلم هؤلاء الكرام، يعني يعلم عمر مع أن عمر محدث وملهم، كما جرى له معه يوم الحديبية لما قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ألسنا على الحق؟ قال: بلى. قال: أليس عدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال: ألست رسول الله حقا؟ قال مفروض قال بلى، لكن هو ما جابهاش هنا. قال: فلما نعطي الدنية في ديننا أو نعطى الدنية في ديننا؟ قال: إني رسول الله وهو ناصري ولست عصيه. قال: ألم تحدثنا أن نأتي البيت ونطوف به أو نطوف به؟ قال: بلى. فقلت لك إنك تأتيه في هذا العام؟ قال: لا. قال: فإنك آت البيت ومطوف به. ثم جاء عمر إلى أبي بكر فقال: أبا بكر ألسنا على الحق؟ قال: بلى. قال: أليس عدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال: أليس هو رسول الله حقا؟ قال: بلى. قال: فلما نعطي الدنية أو نعطى الدنية في ديننا؟ قال: إنه رسول الله وهو ناصره وليس عصي. قال: ألم يكن يحدثنا أن نأتي البيت ونطوف به أو نطوف به؟ قال: بلى. قال: أقال لك إنك تأتيه هذا العام؟ قال: لا. قال: فإنك آت البيت وتطوف به أو مطوف به. لاحظوا يا شباب في هذا الاستدلال يعني فقه عظيم جدا. ما هي المسألة التي يستدل لها ابن تيمية رحمه الله؟ ابن تيمية رحمه الله يستدل على فكرة أصلية، وهي أن الصديق الذي لا يصدر إلا عن الوحي، هذا الصديق الذي لا يصدر إلا عن الوحي ويسلم للوحي، من كثرة استجابته للوحي يورث علما وفقها وبصيرة، بحيث أنه إذا جاءت الفتن أو العظائم فإنه يبصر فيها ليس من عقله ولكن من كثرة موافقته للسنة. بالضبط نفس فكرة إيه؟ ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، أو لو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، ثم قالوا ولهديناهم صراطا مستقيما. فيريد أن يقول إن أبا بكر لكثرة موافقته وصدوره عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أورثه الله حكمة وبصيرة. من الشواهد على ذلك شباب أن أعظم المشاهد التي وقعت للصحابة كان أبو بكر سيدها في الحديبية، لما قال سهل بن حنيف اتهموا الرأي، يعني الناس تشتتوا كيف يعني يرد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المسلم اللي هو أبو جندل الذي جاء يعني مستنجدا بهم، كيف نقبل الدنيا في ديننا؟ صبر أبو بكر ونطق بنفس ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من غير اتفاق. أيضا لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو أمر عظيم شديد على النفس، ماذا فعل عمر رضي الله عنه؟ قال والله ما مات رسول الله، وتوعد من يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي. لكن أبو بكر صبر وصمد ويعني قال كلاما حكيما وصبر الناس وثبتهم، قام على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ثم تلا قول الله تبارك وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقبكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فكأن الصحابة لم يسمعوا هذه الآية من قبل. أيضا كذلك في قتال مانع الزكاة وفي قتال المرتدين، فإن أبا بكر في العظائم والشدائد يكون أفقه هذه الأمة وأثبت هذه الأمة وأقوى هذه الأمة، مع كونه هو الأسيف، هو الذي يعني يخشع في صلاته، فأبو بكر يضع يعني كل شيء في موضعه رضي الله عنه. فبالتالي يا شباب وجه الاستدلال هنا أن الصديق أبو بكر من كثرة موافقته للسنة يعني أورثه الله علما وثبته وأورثه بصيرة في مواضع الفتن. فأبو بكر أجاب به رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير أن يسمع كلامه في تلك القصة التي اضطرب، هو كاتب اضطربت، يعني لعل الأصح هو اضطرب، اضطرب فيها أكابر الصحابة حتى قال سهل بن حنيف وهو من كبار المؤمنين وشهد مع علي صفين أيها الناس، يعني شهد مع علي بن أبي طالب موقعة صفين التي كانت بينه وبين جيش معاوية رضي الله عنه، قال أيها الناس اتهموا الرأي على الدين، فلقد رأيتني يوم أبي جندل لو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته. فإذا كان الصديق والفاروق وهما خير هذه الأمة، ده وجه الاستدلال شباب، إنه بيقول فإذا كان، بعدما ذكر الأدلة ذكر وجه الاستدلال، فإذا كان الصديق والفاروق وهما خير الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما اللذان قال فيهما اقتدوا باللذين من بعد أبو يعني أبي بكر وعمر، حديث صححه بعض أهل العلم ويشهد له طبعا نصوص كثيرة، هما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ترى، فما الظن بغيرهما؟ يعني هما مع رسول الله كما ترى، يعني إيه؟ يعني يزنون أقوالهم وأفعالهم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن دونهم؟ من دونهم أولى. سيدخل هو بعد ذلك في قصة الخضر مع موسى عليه السلام التي استدل بها بعض الصوفية على أن المؤمن أو على أن الشيخ أو اللي هو المتبوع أو الإمام أو أن العبد بشكل عام يمكن أن يخرج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم بما يلقى في قلبه من المكاشفات، ويستدلون بأن الخضر خرج على شريعة موسى عليه السلام. هذه القصة طبعا حتى يعني إيه نعطيها حقها أو جزءا من حقها ينبغي أن احنا نجعلها في درس آخر حتى لا أطيل عليكم اليوم، يعني خدنا درس كبير، لكن إن شاء الله لعله يكون نافعا بإذن الله. نسأل الله سبحانه وتعالى العلم النافع والعمل الصالح، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم لا تجعلنا ظهيرا للمجرمين واقبضنا إليك غير مفتونين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ويعني بتعبكم معايا شوية لكن عشان ننجز والله، لأن احنا عندنا مشروع كبير نرجو إن شاء الله أن نتمه على خير، فيعني أعينوني بقوة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا وقفنا عند صفحة 85، ممكن أنت من الآن تبدأ في قراءة الكتاب مرة أخرى واستخراج مقاصد الكتاب وقواعد الكتاب والفوائد والكلمات الجميلة